بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الأول من مجالس شرح وتذوق معلقة عبيد بن الأبرص الشاعر الأسدي الفحل عبيد بن الأبرص. ونحن في هذا المجلس نخلصه كما اعتدنا للتعرف على الشاعر وأحواله وطبقته الشعرية، ونتعرف على شعره وعلى معلقته، نتعرف على شعره وعلى هذه المعلقة، على هذه القصيدة التي نعيش فيها. هي في الحقيقة قصيدة عالية، قصيدة عالية. قيل ما قيل في قضية كونها معلقة، وحتى لو قلت ما سأقوله في قضية كونها معلقة، ولكنها على درجتها وعلى مرتبتها أحدثت هذا النوع من الإشكال. بالنسبة للشاعر الذي معنا هو عبيد بن الأبرص، هذا الشاعر من بني أسد، من قدماء الشعراء، هو شاعر بني أسد دون منازع. هذا الشاعر الفحل شاعر بني أسد دون منازع، كان معاصرا لامرئ القيس وإن كان أكبر منه سنا، كان معاصرا لامرئ القيس، ولكنه كان كما يترجح كان أكبر منه سنا. وكان كما قال محمد بن سلام الجمحي، كان قديم الذكر عظيم الشهرة. هذا الرجل عبيد بن الأبرص كان قديم الذكر عظيم الشهرة، وحينما تكلم عليه محمد بن سلام هو وطرف في معرض ماذا؟ تكلم عليه في معرض الحديث حول ذهاب الشعر. قال إن ما بقي بين أيدينا من الشعر لطرف وعبيد قليل جدا، ومع هذا نرى لهما هذا الذكر. ولو كان ما لهما من الشعر، لو كان كل ما لهما من الشعر هو الذي بين أيدينا الآن، ما كان لهما هذا الذكر. لو كان الذي بين أيدينا من الشعر هو كل ما يروى لهما، هو كل ما قالوه من ما قالاه من الشعر، لكان ذلك قليلا ولا يوازي هذه الشهرة. فاستشهد بذلك أو استدل بذلك على أن الشعر ذاهب، استدل بذلك على أن الشعر قد ذهب. نعم، ولكن محمد بن سلام وصفه بأنه قديم الذكر عظيم الشهرة، وعده أي محمد بن سلام من الطبقة الرابعة من الشعراء. تعرفون محمد بن سلام له كتاب طبقات فحول الشعراء، وهذا الكتاب هو المشهور في قضية فحولة الشعراء، وليس ما قاله الأصمعي في كتابه فحولة الشعراء. كتاب الأصمعي ليس مشهورا تماما، ثم الأصمعي له تمييز خاص في قضية الفحولة، والفحولة عنده لها معنى أخص من أن يكون الشاعر عاليا كبيرا. يعني تجدون محمد بن سلام له في كتابه طبقات فحول الشعراء جعل الشعراء على 10 طبقات، الشعراء الجاهليون جعلهم على 10 طبقات، والشعراء الإسلاميون جعلهم على 10 طبقات، وجعل في كل طبقة 4 شعراء، يعني تكلم عن 40 شاعر جاهلي. إذا نظرنا إلى هذه الفحولة وجدنا، أو هذه الطبقات طبقات الفحول، وجدنا في هؤلاء الشعراء الذين تكلم عليهم محمد بن سلام من لم يعتبره الأصمعي من الفحول. ليس معناه أنه ليس شاعرا كبيرا عند الأصمعي، ولكن الفحولة لها معنى خاص عند الأصمعي. انتبهوا إلى هذه النقطة العلمية، الأصمعي له معنى خاص للفحولة. حينما سأله تلميذه أبو حاتم السجستاني ما معنى الفحل، قال الذي له مزية على الشعراء كمزية هذا أنقل كلامه بالمعنى طبعا ليس بالنص، الذي له مزية على الشعراء كمزية الفحل على سائر الحقاق، وكأنه يلمس فيه نوع قيادة، وكأنه يلمس فيه نوع أن يكون ركنا للشعر. ولذلك لم يعتبر الأعشى، الأعشى الذي هو في الطبقة الأولى، ها، والذي قال فيه ضمن ما قال ابن رشيق، يقول ليس لأحد بعد امرئ القيس ما للنابغة وزهير والأعشى في النفوس، يعني النابغة وزهير والأعشى من الجاهليين بعد امرئ القيس ليس لا يوازيهم أحد في مكانتهم في النفوس، في نفوس الشعراء، في نفوس الناس والنقاد، ومع هذا لم يعتبره فحلا. عمرو بن كلثوم عنده ليس فحلا، عمرو بن كلثوم ليس فحلا، عنترة ليس فحلا، لبيد بن ربيعة ليس فحلا، كعب بن زهير بن أبي سلمة ليس فحلا، إنما امرؤ القيس فحل، والنابغة فحل، ها، وزهير فحل، حسان بن ثابت فحل، واضح؟ لكن أنا أقصد لابد من المعيار، أن نفهم ماذا يقصد بكلمة الفحل. والأصمعي يخص كأنه يجعل له مزية، كأنه يجعل له مزية، ولهذا فكرت في تفسير الفحولة عند الأصمعي مع قول أبي عمرو بن العلاء في الأعشى حينما تكلم على مكانته، قال ومع ذلك ليس له بيت سائر أو شارد، يعني كأنه لا يتبع في معنى معين، هو شاعر فحل لأنه يقول شعرا عاليا، ولأنه مكثر، ولأنه يصيد كبار الطير وصغاره، ولكنه ليس قائدا، يعني مثلا لازال تمييز معنى الفحول عند الأصمعي غامضا نوعا ما، لازال غامضا نوعا ما. لكن عبيد بن الأبرص عموما في طبقة عالية جدا من الشعراء، وابن سلام عده من الطبقة الرابعة، وهذه طبقة عالية، لأن معه في الطبقة من؟ عدي بن زيد وعلقمة بن عبدة وطرفة، وإن كنت أعتقد في طرفة طبقة أعلى من الرابعة، وابن سلام نفسه قال هذا، قال شأنه أن يكون في طبقة متقدمة، ولكن قلة شعره، يعني معنى الكلام أن قلة شعره أخرته إلى هذه المرتبة، قلة الشعر أخرته إلى هذه المرتبة. ولهذا يظل كلام ابن سلام فيه إشكال، يعني أنت قلت إن طرف شعره ينبغي أن يكون مع يجعله مع الأولين، وبالفعل طرف لا يؤخر إلى الطبقة الرابعة، ها، وتقول إن شعره ذاهب، تقول إن شعره ذاهب، يعني شعره ليس كوهو، يعني كله ليس الذي بين أيدينا، لا، بين أيدينا قليل جدا منه كما قال هو. فلأي شيء تؤخره لو كنت تتكلم عن مراتب المكانة والفحولة؟ فهذا إشكال آخر يعني ينبغي أن ننظر إليه بعين الاعتبار ونحن نقرأ في كتاب طبقات فحول الشعراء، لأنه تكلم كذلك على أوس بن حجر وأخره في المرتبة الثانية، وقال مكانه كان ينبغي أن يكون في الطبقة الأولى، ولكن التزمت بأربعة شعراء فقط في الطبقة الأولى. إذن ما الذي جعله إذن طبقة ثانية فقط؟ أنها امتلأت بالشعراء الأربعة، يعني هو أعلى من الذين معه في طبقته، أعلى من الذين معه في طبقته، ولكن ابن سلام التزم أربعة شعراء في الطبقة الواحدة فأخره. هذا أيضا يحتاج إلى نظر وتأمل. فابن سلام كما قال، أو عبيد بن الأبرص كما قال ابن سلام، هو شاعر من قدماء الشعراء، أهو شاعر قديم الذكر عظيم الشهرة. هذا التعبير حينما يخرج من ناقد كابن سلام تعرف به مكانة هذا الشاعر، قديم الذكر عظيم الشهرة. لهذا الشاعر شعر يخاطب به الملك حجرا والد امرئ القيس، الشاعر امرئ القيس الشاعر، شاعرنا يخاطبه به يعتذر إليه من شيء بلغه عنه. وتعلمون أن بني أسد هم من قتلوا حجرا ملك كندة والد امرئ القيس، فكما تلاحظون هو قديم، وكما قلت هو أكبر سنا من امرئ القيس. مشكلة هذا الشاعر، لو أقررنا هذه المشكلة حتى بعدما ثبت الديوان، أقول مشكلة هذا الشاعر أن شعره ذاهب، كما ذكر ذلك ابن سلام في الطبقات. ابن سلام: معذرة، كنت أقول إن ابن سلام ذكر في هذا الشاعر أن شعره ذاهب، وذكر أنه لا يعرف له إلا هذه القصيدة التي نعدها في المعلقات، وسأتكلم اليوم إن شاء الله تعالى على قضية عدها في المعلقات. وابن سلام لا يعلم له شعرا بعدها، ابن سلام لا يعلم له شعرا بعدها. هذا هو المشهور عن شعر عبيد بن الأبرص، ومع ذلك نحن نجد له ديوانا فيه شعر كثير نسبيا حققه المستشرق الألماني ليل، أو لا أدري كيف تنطق، وهي نسخة من مقتنيات المتحف البريطاني، وهي موجودة فيه منذ عام 1907، عثر عليها أحد الباحثين اسمه كوبر في بيروت، وتوسط وأجرى بعض الأمور واستعمل بعض العلاقات لتدخل في ملكية المتحف البريطاني. تبلغ المادة الشعرية في هذا الديوان 30 مادة شعرية، وهناك أمور ترجح صحة هذه النسخة من الديوان، وإن كانت هذه النسخة تعود بتاريخها إلى أوائل القرن الخامس الهجري، يعني هي متأخرة نوعا أو متأخرة جدا. نعم، من هذه الأمور أن فيها وصفا للأمطار والعواصف، هذا الوصف جيد عال، وذو الرمة الذي هو شاعر الوصف والطبيعة يدعم كون عبيد بن الأبرص خير من يصف الأمطار والعواصف، وإن ذهب إلى أن أجود ما قيل في هذا 8 أبيات لامرئ القيس، رواها عنه أبو عمرو بن العلاء ورواها عن أبي عمرو الأصمعي، وهي موجودة في ديوان امرئ القيس، التي أولها: ديمة هطلاء فيها وطف، طبق الأرض تحرى وتدر، تخرج الود إذا ما أشجدت، وتواريه إذا ما تشتكر، وترى الضب خفيفا ماهرا، ثانيا برثنه ما ينعفر. نعم، فالأمر الأول من مرجحات الصحة هذا الديوان أن ذا الرمة أنها قد وجد فيه كثير أو بعض من وصف الطبيعة ومن وصف الأمطار والعواصف، وذو الرمة يجعل عبيد بن الأبرص من أوصف الناس أو أوصف الناس لهذا الباب. ومنها من هذه الأشياء أن أكثر الأبيات أو أكثر الأشعار التي جاءت في هذا الديوان هي في قضية خلافه مع امرئ القيس، والأزمة التي كانت بين كندة وبني أسد، فهذا يتفق مع النقولات التاريخية في هذا، وهي روايات مشهورة كثيرة لا يمكن إنكار جملتها، وإن اختلف الحال عند التفصيل. ومنها أن القصائد في هذا الديوان تغلب فيها الروح العامة للشيخوخة والكبر والموت، وهي نفس الروح التي معنا في هذه المعلقة أو في هذه القصيدة. نعم، ومن ذلك أيضا أن الجاحظ الذي توفي 255 كان يستشهد في كتبه بأبيات من شعر عبيد من غير المعلقة، مما يشير إشارة قوية إلى أن الديوان كان موجودا في هذا العصر، في عصر الجاحظ الذي توفي 255 من الهجرة. نعم، فقد تكون هذه النسخة التي كانت في أوائل القرن الخامس عن هذه النسخة. ومنها أننا نجد مختارات ابن الشجري، تعلمون أن المختارات، أشهر المختارات هي المفضليات، مختارات المفضل الضبي، والأصمعيات، مختارات الأصمعي، وجمهرة أشعار العرب في 49 قصيدة لأبي زيد القرشي، ومختارات أشعار العرب لابن الشجري. ابن الشجري أورد لعبيد بن الأبرص 12 قصيدة، أورد له 12 قصيدة. نعم، ومن هذه القصائد ما يوجد في هذا الديوان، فشعره معروف إذن، وهذه النسخة من الديوان لا يمكن أن ننظر إليها على أنها نسخة مهملة هكذا فقط لأجل كلام ابن سلام، لا، حتى وإن قلنا إجمالا إن شعره ذاهب. ولكن الواقع أنه حتى مع وجود هذا الديوان شعره قليل، فيه 30 مادة شعرية وكلها قصيرة يعني، وفيها بعض يعني هي قصائد لعل أبرزها هي هذه القصيدة المعلقة. إذن أيضا شعره ذاهب، وحتى الذي في هذا الديوان لا يبلغ أن يكون الذي أعطاه هذا الحجم وهذه المكانة ربما. نعم. والذي يعنينا هنا هو المعلقة، الذي يعنينا في هذا المقام هو المعلقة. وأول ما أتكلم عليه هو كيف صارت معلقة، وهل هي معلقة أصلا، هل هي معلقة أصلا؟ هذا يستدعي أن أتكلم على المعلقات مرة أخرى من حيث كونها معلقات. فهناك من ربما يستمع إلى هذا إلى هذه الشروح للمرة الأولى. المعلقات أو الصموت هي على أقصى ما قيل فيها 10 قصائد، تدرجت في جميعها من 7 قصائد. لكن لابد أن نفهم قضية المعلقات وكيف صارت معلقات. وحتى نفهم قضية المعلقات فأول شيء ينبغي أن نفعله هو أن نزيل من أذهاننا فكرة التعليق على أستار الكعبة أو التعليق في بيت ملك من الملوك. وإنما قلت نزيل الفكرة، فكرة التعليق، لا أن نزيل ماذا؟ لا أن نزيل التسمية بالتعليق أو اسم المعلقة، لأن التسمية بالتعليق أو الصمود لا ترتبط وجودا وعدما بصحة فكرة التعليق كما يظن للوهلة الأولى. التسمية تستقيم وتشيع وهي مجازية، وحصول المحاولة، حدوث المحاولة لتفسير الاسم المجازي لتحويله إلى الحقيقي لا يلزم منه بطلان التسمية المجازية. هذا هو الحال معنا في المعلقات المعلقات قصائد قديمة مشهورة، كل قصيدة منها مشهورة بنفسها، معروفة بنفسها. جمعها أحد أشهر الرواة للشعر القديم، بل هو أشهرهم، وهو حماد بن ميسرة، المشهور بحماد الراوية. لن تجد له ذكرا في كتب الأدب تقريبا إلا بهذا التعريف، حماد الراوية. قصد حماد أن يروي أو أن يجمع القصائد التي يتداولها الرواة والنقاد، ولكن أن يجمع أعلى 7 قصائد يتداولها الرواة والنقاد. حماد الراوية قصد إلى أن يجمع أعلى وأشهر 7 قصائد يتداولها الشعراء والنقاد. ولكن لماذا العدد 7؟ لماذا 7 قصائد؟ لماذا هذا العدد على الأخص؟ هذا العدد 7 عند العرب له اعتباره، لأنه عدد ليس بالقليل، وهو قبل الكثير، بدأ في حد الكثرة. يعني لو قلت لك خذ هذه القصيدة، هي قصيدة من أعلى قصائد العرب، أنت لا تكتفي. قصيدة واحدة من أعلى قصائد العرب، أنت لا تكتفي. طيب خذ هذه القصيدة، خذ هذه قصيدتان، 3 قصائد، 4 قصائد، 5 قصائد أيضا يعني. لكن إذا أخذت إلى 7 قصائد، إذا وصلت إلى 7 قصائد، أنت هنا ترضى نفسك، يحدث لك الرضا النفسي، يحدث لك امتلاء معرفي نوعي، صح؟ بخلاف ما لو قلت لك سندرس كل عوالي العرب، هذا كثير جدا، هذا كثير جدا. جمهرة أشعار العرب وحدها في 49 قصيدة. انظروا كذلك إلى المفضليات والأصمعيات، كثيرة جدا، مختارات أشعار العرب ابن الشجري كثيرة. لكن لما أقول لك خذ 7 قصائد، هذه مرضية مشبعة، ليست قليلة لكنها في نفس الوقت ليست مسهبة. ثم هي تحصر لك الأعلى، لو قلت سأتيك ب سأحضر لك أعلى 7 قصائد، فهذا معناه ماذا؟ معناه أنك ستركز جهودك لتجمع أعلى 7 قصائد. هذا يرضيني من ناحية أخرى. فالناحية الأولى أن العدد ليس قليلا وليس كثيرا مسهبا، وفي نفس الوقت سيرضيني أنك ستبذل جهدك لتجمع لي أعلى 7 قصائد، فأنا أحفظ وأدرس وأفهم وأتذوق أعلى 7 قصائد قالتها العرب. هذا حول العدد 7. حماد الراوية جمع القصائد 7 التي هي، وانتبهوا هنا إلى هذا الترتيب لأنه مقصود، لأنني سأؤجل آخر قصيدتين لأن حولهما كلام سأقوله. يعني جمع قصيدة امرئ القيس، وقصيدة زهير بن أبي سلمة، وقصيدة طرف بن العبد، وقصيدة لبيد بن ربيعة، وقصيدة عمرو بن كلثوم. خلاص، هذه 5 قصائد. وقصيدة الحارث بن حلزة وقصيدة عنترة، هذه 7 قصائد. خلاص، 7 قصائد، هذه التي عليها الجمهور أنها المعلقات. وجعلها حماد الصموط أو المعلقات، هما اسمان قريبان في المعنى، يدلان مجازا على فكرة التعليق، كما تقول في الشيء النفيس الذي هو يتميز بين أفراد جنسه، هذا قلادة هذه الأشياء. يعني هل يلزم من ذلك أن تكون قد تقلدته في عنقك فعلا؟ هذا استعمال مجازي شائع وسائغ. المتنبي يقول: وما الدهر إلا من رواة قلائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. هذا الشعر المتواضع جدا، كما يقول من قبل: سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. متواضع جدا. يقول: وما الدهر إلا من رواة قصائدي أو قلائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. هل يعني ذلك أن قصائد المتنبي بعدما قالها وذاعت في الناس واشتهرت وكذا كتبها في رقعة جلدية وطواها طيا شديدا وجعلها وربطها بسلسلة وجعلها قلادة في عنقه أو في عنق الشعراء أو النقاد؟ لا لا أبدا، الأمر مجاز، قلادة، صموط أو صمت، معلقة، معلقات، يعني ينبغي أن تفرد هكذا. لكن المشكلة هي في ماذا؟ هي فيما ألحق بالتسمية في محاولة تحقيق المجاز، هذه المشكلة. يعني لو أنني جئت لك إلى كلمة قلادة مثلا، إلى كلمة القلائد، إذا جئت إلى القلائد وقلت لك ألفت قصة، يعني أو جاء كذاب وألف قصة وقال هذه القلائد، حينما قال المتنبي وما الدهر إلا من رواة قلائدي، ألف شرحا على المتنبي وقال وقيل ويروى أنه كانت القصيدة للمتنبي إذا قيلت واشتهرت وانتشرت كتبت في رقعة جلدية وطيت بخط صغير وطيت طيا شديدا وعلقت في الصدور. ماذا ستفعل؟ سترتبط عندك التسمية بماذا؟ بالحادثة، بهذه القصة، بهذا الادعاء. خلاص، وإذا أردت، وإذا كذبت الفكرة ستكذب معها ماذا؟ اسم القلادة، مع أن اسم القلادة موجود من البداية في الشعر بطريقة مجازية منتشرة سهلة ذائعة سائغة لا شيء فيها، ولكن هذه القصة هي التي لحقت بها فأفسدتها. يعني التسمية هي التي أوحت للكذاب بأن يختلق القصة، فإذا أردت أن تذهب القصة أذهبت معها التسمية. ينبغي أن ننتبه إلى ذلك، التسمية لا تذهب بذهاب الباطل الذي أضيف إليها. التسمي بالمعلقات، هذه التسمية قديمة عريقة، أو الصموت أو القلائد أو النفائس أو جواهر الكلام، كل هذا لا شيء فيه. هل هي جواهر حقيقية؟ لا، ليست جواهر حقيقية. خلاص، إذا ننتبه إلى الفصل بين التسمية بالمعلقات التي لا شيء فيها وبين القصة التي وضعت، نزول القصة ونبقي التسمية لا شيء فيها ولا حرج. نعم. طيب، هناك من اعترض على حماد في قصيدتين، هناك من اعترض على حماد في قصيدتين، اتفق معه في أن أعلى 7 قصائد في العرب وأشهر 7 قصائد في العرب معلقة امرئ القيس ومعلقة زهير ومعلقة طرفة ومعلقة لبيد ومعلقة عمرو بن كلثوم، ولكن قال له: أما معلقة الحارث بن حلزة ومعلقة عنترة، كيف لك أن تجعلهما من المعلقات في وجود معلقة النابغة ومعلقة أو قصيدة النابغة وقصيدة من؟ وقصيدة الأعشى. كيف لك أن تفعل هذا؟ القصيدة للأعشى التي يقول فيها ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ غراء فرعاء مسقول عوارضها، تمشي الهوينا كما يمشي الوجه الوحل، كأن مشيتها من باب جارتها، مر السحابة لا ريث ولا عجل. وقصيدة النابغة التي يقول فيها يا دار مية بالعلياء فاستندي، أقوت وطال عليها سالف الأبدي، وقفت فيها أصيلانا أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحدي، إلا الأواري لأيا ما أبينها، والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلدي. يقول كيف تضع هذه مكان تلك، كيف تجعل معلقة الحارث وعن ترى مكان معلقة النابغة والأعشى، إنما هي معلقة النابغة والأعشى بعد الاتفاق معك في الخمسة الأولى. طيب الآن أصبح عندنا مذهبة، حماد الراوي يقول قلائد العرب هذه السبع التي فيها الحارث وعنترة، وعلى هذا مذهب الجمهور، جمهور اللغويين على ما ذكره حماد وما جمعه حماد. وجاء المفضل، المفضل الذي هو شيخ أبي زيد القرشي، ليس المفضل الضبي إنما هو شيخ أبي زيد القرشي، المفضل ابن عبد الله، نعم، جاء وقال هذا المذهب الثاني بإضافة معلقة أو بجعل معلقة النابغة ومعلقة الأعشى مكان معلقة الحارث بن حلز ومعلقة عنترة. وعلى هذا كذلك من أبو عبيدة معمر بن المثنى، مذهبه كذلك أنه جعل هاتين المعلقتين النابغة والأعشى مكان معلقتي الحارث وعنترة. نعم. طبعا لابد أن ننبه هنا إلى شيء، المعلقات مشهورة من قبل حماد الذي جعله حماد، أو من قبل المفضل أيضا، يعني في هذه المعلقات التسع يعني على الخلاف في اثنين أيتهما المعلقة، هذا موجود من قبل الرجلين، من قبل أي أحد، ولكن في صورة متفرقة. يعني امرؤ القيس له معلقة مشهورة، له قصيدة مشهورة، قلادة مشهورة، والنابغة له قلادة مشهورة، والأعشى له قلادة مشهورة، وعنترة له قلادة مشهورة، وطرف، وهكذا إلى تمام هؤلاء الشعراء، كل واحد له قلادة مشهورة. الذي فعله حماد ماذا؟ الذي فعله حماد أنه جمع هذه القصائد في مكان واحد ليحصلها الشخص تحصيلا واحدا، وليسهل تناولها، وليسهل تناولها. قال هذه هي قصائد العرب، هذه قلائد العرب، هذه معلقات العرب، هذه صموت العرب التي ينبغي أن تعلق، هذه القلادة التي ينبغي أن تتقلد. ها؟ نعم. طيب إذن حماد قال الحارث وعنترة والمفضل، وبعض غيره قال النابغة والأعشى. جاء هنا الإمام أبو جعفر النحاس، هذا مات سنة 338 من الهجرة، يعني في النصف الأول من القرن الرابع، له كتاب شرح القصائد التسع المشهورات، شرح هذه القصائد التسع، شرحها، وبعدما شرح على رواية حماد، على جمع حماد، يعني امرؤ القيس وطرف وزهير ولبيد وابن كلثوم والحارث بن حلزة وعنترة، بعد أن فعل هذا قال هذه القصائد هي آخر المعلقات المشهورات على ما رأيت عليه أهل اللغة، أهل اللغة، ولا نعترض عليهم بأن هناك في الشعر، انظر إلى الكلام، هذا كلام مهم جدا، قال وليس لي أن أعترض، يعني معنى الكلام الذي يقوله، يقول وليس لي أن أعترض على هذه القصائد بأنني أرى غيرها أجود منها، لأن هذا سبيله الرواية، هو قال هذا، قال ليس لنا أن نعترض على هذا، وإنما هذا سبيله النقل، قال هذا سبيله النقل، وقال هذا لا يؤخذ بالقياس، هذا كلام أبي جعفر النحاس، أبي جعفر النحاس قال هذا لا يؤخذ لا يؤخذ بالقياس، يعني لا أقول لا أنا أرى أن المعلقة كذا، لا أنت الآن تروي عن العرب، هم قالوا هذه المعلقات، الذي فعله حماد أنه قال لك هذا هو أعلى ما اعتبره العرب، فأنت قل هذا أعلى ما اعتبره العرب خلاص. كونك ترى شيئا آخر قل هذا أعلى ما أراه أنا وليس أعلى ما اعتبره العرب، هذا شيء آخر. فإذا أردت أن تقول ما المعلقات، إياك أن تأتي بقصائد من عندك وتقول أنا أرى أن المعلقة هي كذا، لا أنت ترى هذا شيء والذي اتفق عليه العرب شيء آخر، هذا سبيله الرواية، والذي اتفق عليه العرب أو كادوا هو هذه المعلقات، حتى مع وجود هذا الخلاف الجزئي الطفيف هذه المعلقات التي جمعها حماد ووقع الاتفاق عليها فعلا. فحتى أبو جعفر النحاس الذي توفي في النصف الثاني الأول من القرن الثاني من القرن الرابع، توفي في النصف الأول من القرن الرابع، هذا الرجل هو نفسه يقول وليس لي أن أقول إن المعلقة شيء آخر أو إن بعض المعلقات غيرها غير بعضها لأجل أنني أراها أجود منها، هذا أمر سبيله النقل، سبيله الرواية، أنت تنقل عن العرب فقط. وقال هذا لا يؤخذ بالقياس. ثم قال ورأينا، يعني نبه على أنه رأى أكثر أهل اللغة على مذهب حماد. ثم قال ولكن لما كان المعروف أو ما ذكره أبو عبيدة أن أشعر الجاهليين امرؤ القيس وزهير والنابغة، هذا موجود في كتاب الديباج لأبي عبيدة معمر بن المثنى. نعم، لما كان أكثر أهل اللغة يذهبون إلى أن أشعر الجاهليين امرؤ القيس وزهير والنابغة والأعشى، وكان أبو عبيدة يذهب إلى أن أشعر الجاهليين امرؤ القيس وزهير والنابغة لأنه ذكر ثلاثة فقط، بينما ابن رشيق يقول وليس لأحد بعد امرئ القيس ما لزهير والنابغة والأعشى في النفوس، هذا في كتابه العمدة. نعم، يقول لما كان الأمر كذلك راعيت الخلاف وأتيت بقصيدة النابغة وقصيدة الأعشى وشرحتهما فاعتبرهما المعلقات، فسمى الكتاب شرح المعلقات التسع. يعني باعتبار ماذا؟ شرح القصائد التسع الطوال باعتبار ماذا؟ طبعا هو لا يعترف بالتعليق أيضا، ولكن كما قلت أيضا لا بأس بالتسمية لأنها قديمة. كتابه هذا شرح القصائد التسع المشهورات باعتبار ماذا؟ باعتبار الخلاف الذي وقع، باعتبار الخلاف الذي وقع. نعم، طيب. ثم جاء التبريزي هذا توفي سنة 502 من الهجرة، يعني في أول القرن السادس، يعني كان من علماء القرن الخامس، توفي في أول القرن السادس، شرح هذه المعلقات التسع، ولكنه أضاف إليها قصيدة لعبيد بن الأبرص هي التي معنا الآن، أقفر من أهله ملحوبه، واعتبرها إحدى المعلقات. وهذا في الحقيقة مشكل، لو كانت المعلقات شأنها النقل والرواية ولا يؤخذ فيها بالقياس كما قال أبو جعفر الذي توفي في النصف الأول من القرن الرابع، فما بالنا بالتبريزي الذي توفي في أول القرن السادس؟ كيف يقول هذه معلقة؟ هذه مشكلة. لو كانت معلقة فشأن ذلك عن التبريزي أن ينقله لا أن يذكره. أبو جعفر النحاس الذي يعني هو تقدمه يقول شأنها الرواية وليس لي أن أعترض. وأبو جعفر النحاس لا إشكال في كلامه، رأيناه الآن كيف أنه اعتمد على ما يروى، سواء في السبع التي رواها عن حماد والتي عليها الجمهور مذهب الأكثرين، أو في الثنتين الزائدتين، فالرواية هي ما يعتمد عليها أبو جعفر النحاس في كل القصائد، في القصائد التسعة، في كل الكتاب. لكن المشكلة هنا في من؟ في التبريزي. ولكن الحقيقة المشكلة ربما لم تكن في التبريزي، المشكلة قبله في ابن قتيبة الذي توفي سنة 276 من الهجرة. له كتاب، يعني في النصف الثاني من القرن الثالث، له كتاب الشعر والشعراء، قال فيه عند ترجمة عبيد بن أبرص: وأجود شعره قصيدته التي يقول فيها: أقفر من أهله ملحوب. قال: وهي إحدى السبع. هنا مشكلة، لأننا نقول هنا ما قلناه في التبريزي، ابن قتيبة أيضا يحتاج إلى رواية لأجل إثبات قصيدة عبيد في المعلقات، يحتاج إلى رواية، كما احتاج أبو جعفر النحاس إلى رواية في المعلقات السبع، وفي كذلك ماذا في معلقة الأعشى ومعلقة النابغة، فصارت القصائد التسع المشهورات، لأن هناك من قال بل هي هذه، يعني حماد زوحم فيها، هذا هو المقصود، حماد زوحم فيها من القدماء أيضا، ولكن الأكثرون على مذهب حماد بإثبات قصيدة الحارث بن حلزة والأعشى، حارث بن حلزة وعنترة على قصيدة الأعشى والنابغة. أما القصائد الخمس الأولى فهذه متفق عليها، مجمع عليها. طيب، فأيضا ابن قتيبة يحتاج إلى رواية، من أين أتيت وقلت هذه إحدى السبع؟ من قال هذا قبلك؟ هذا لن يقوله أحد. والذي يظهر لي في هذا أن الإشكال يبدأ من عند ابن قتيبة، وأن التبريزي اعتمد على ابن قتيبة فيما قاله، وأنه أراد أن يفعل كما فعل أبو جعفر. معذرة، الذي يظهر لي أن الإشكال يبدأ من عند ابن قتيبة، وأن التبريزي اعتمد على ابن قتيبة فيما قاله، وأنه أراد أن يفعل في الجمع ما فعله أبو جعفر النحاس فاعتمد على ابن قتيبة. وهذا هو الفرق بين التبريزي وبين أبي جعفر. أبو جعفر لما جمع اعتمد على الرواة النقاد الذين جمعوا المعلقات، يعني اعتمد على ما هو مذهب حماد، على ما هو مذهب حماد وعلى ما هو مذهب الجمهور، واعتمد على ماذا؟ على ما قيل فيما خولف فيه من قصيدتين، بخلاف مذهب الجمهور وهو مذهب المفضل بن عبد الله وتلميذه أبي زيد القرشي، اعتمد على الرواية عموما، وأكد أن ذلك لا يؤخذ بالقياس، وأكد أن ذلك طريقه النقل، في حين أن التبريزي اعتمد على ماذا؟ على كلام ابن قتيبة، وابن قتيبة بدوره في حاجة إلى معتمد نقلي. نعم، ابن قتيبة لأن ابن قتيبة ليس من جميع المعلقات، ابن قتيبة يخبر عن المعلقات ولم يجمع المعلقات، لم يقل أنا سأجمع المعلقات وهذه أعتبرها من المعلقات، لا، هو ليس من جميع المعلقات، من الرواة القدماء الذين جمعوا القصائد التي اتفقت عليها العرب، وإنما هو من من الذين ينقلون. فلما يقول هذه إحدى السبع، هذا لا يؤخذ بالقياس، طريقه النقل، فلا بد أن يكون قد نقل عن غيره أنها من القصائد السبع، أنها من المعلقات، والأمر ليس كذلك. والذي يظهر لي في كلام ابن قتيبة، يعني أنا أحاول الآن، هذا لم أقرأه لأحد، ولكن أحاول أن أفسر به ما فعله ابن قتيبة من ذلك. الذي يظهر لي في كلام ابن قتيبة في قصيدة عبيد حينما قال وهي إحدى السبع، أنه قد اختلط عليه الأمر، اختلط عليه الأمر حين وجد هذه القصيدة في السبع الثانية من جمهرة أشعار العرب التي هي المجمهرات، التي أتى بها أبو زيد بعد السبع الصموط، كتابه جمهرة أشعار العرب سبعة أقسام، في كل قسم سبع قصائد، فكتابه 49 قصيدة. السبع الأولى المعلقات، السبع أو الصموط، هو قال الصموط، والسبع الثانية طبعا الصموط هي المعلقات، وطبعا عد فيها معلقة النابغة ومعلقة الأعشى بدلا من معلقة الحارث ومعلقة عنترة، والسبع الثانية هي المجمهرات، والثالثة المنتقيات، والرابعة المذهبات، والخامسة المراثي، والسادسة المشوبات، والسابعة الملحمات، عندك الصمود والمجمهرات والمنتقيات والمذهبات والمراثي والمشوبات والملحمات. في السبع الثانية قال المفضل الضبي، معذرة، قال المفضل ابن عبد الله، ليس طبعا المفضل الضبي، هو المفضل هذا الشيخ أبي زيد القرشي، هذا ليس معروفا كالمفضل الضبي، لا نعرفه. قال ماذا؟ قال هذه السبع الأخرى التي هي المجمهرات ما هن بدونهن، يعني ما هن بدون القصائد الأولى السبع الأولى، لسنا بدونهن، وشعراؤها لم يقصروا عن شعراء الصمود المعلقات، لم يقصروا عنهم، فهو يرى أنها مثلها، وأتى فيها بمعلقة عنترة، لكن الغريب أنه لم يأتي بمعلقة الحارث بن حلزة، هذا غريب، هذا كله على الهامش، لأنه ليس جوهريا معنا الآن، لأننا قلنا إن المفضل ابن عبد الله شيخ أبي زيد القرشي، شيخ أبي زيد القرشي ماذا فعل؟ أتى بمعلقة النابغة والأعشى بدلا من معلقة الحارث وعنترة، وجعل معلقة عنترة في المجمهرات التي هي ما التي هن لسنا بدون الصمود التي هي المعلقات، ولكن لم يأتي بمعلقة الحارث. أتى في هذه السبع المجمهرات بمعلقة عبيد بن الأبرص أو بقصيدة عبيد بن الأبرص أقفر من أهله ملحوب التي معنا في المعلقات الآن، أتى بها خلاص. فربما اختلط الأمر عليه حين وجد هذه القصيدة في السبع الثانية من جمهرة أشعار العرب، وكان المفضل بن عبد الله قال ما هن بدونهن، فقال إنها من السبع، ظنها من السبع فعدها كذلك. نعم، وهناك وجه ثان في هذا الأمر، ما هو؟ أن يكون ابن قتيبة قد اعتمد على قول المفضل إن هذه السبع الأخرى ما هن بدون الأولى التي هي الصمود، اعتمد على ذلك فتساهل وتوسع في وصفها بالمعلقات، تساهل في ذلك. وهناك احتمال ثالث، وهو أن يكون ابن قتيبة أراد بالسبع السبع الثانية المجمهرات وليست السبع الأولى الصمود، لكن هذا خلاف الإطلاق. إذا قيل هي إحدى السبع، يعني ربما قال إحدى السبعيات مثلا، يعني أراد السبعات، سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع، ربما أراد ذلك، هي إحدى السبع، يعني واحدة من الأقسام التي في كل قسم منها سبع قصائد، لكن هذا ربما يكون بعيدا نوعا، لكنه محتمل أيضا، يعني له مكانه وله وجاهته ربما. نعم، فهو يكون قصد من ذلك المجمهرات، هذا احتمال. وكما قلت من قبل، احتمال أن يكون قد تساهل في الإطلاق، واحتمال أن يكون قد أدخل عليه فعلا وظنها من السبع. لكن على كل حال، المشكلة أن التبريزي جاء وعدها سبعا اعتمادا على كلام ابن قتيبة، لأن التبريزي هذا مات في، كما قلت، في أول القرن، مات في أول القرن السادس، مات سنة 502 من الهجرة، فلابد أن يعتمد على نقل رواية، ولا يوجد إلا عن ابن قتيبة، وابن قتيبة وإن كان متقدما نوعا لكنه أيضا ليس من جامع المعلقات، وليس له في المعلقات إلا كشأن أبي جعفر النحاس أن يكون ناقلا راويا، لأن ذلك طريقه النقل ولا يؤخذ فيه بالقياس كما نص على ذلك أبو جعفر النحاس. نعم، هكذا يكون قد اتضح لك الأمر في المعلقات السبع والمعلقات التسع والمعلقات العشر. تسمع المعلقات العشر والمعلقات التسع والمعلقات السبع، ما شأنها؟ لا، المعلقات سبع، أراد العرب قديما أن يجمعوا ما اتفق عليه من القصائد العالية جدا، فاتفقوا على خمسة، وقال الجمهور بعد الخمسة بسادسة وسابعة، هي الحارث بن حلزة وعنترة، وخلاف الجمهور في اثنين، خلاف الجمهور في اثنين، يعني من خالف الجمهور خالف في اثنين، في النابغة الدبياني وفي الأعشى، قال النابغة الدبياني والأعشى مكان الحارث بن حلزة وعنترة، فكانت تسع. إذن سبعة بالنظر إلى المذهب الواحد، سبع قصائد بالنظر إلى المذهب الواحد، تسع قصائد بالنظر إلى المذهبين، المذهب الجمهور ومن خالف الجمهور. عشر قصائد خطأ في نظري، في نظري خطأ، نعم عشر قصائد في نظري ليس صوابا، وإنما الخطأ فيها يرجع إلى ابن قتيبة رحمه الله. فأنت حينما تفكر يشكل عليك كم عدد المعلقات، لا هي جمعت سبع، ولكن بالنظر الخلافي تسع معلقات، أما السابع فأما العاشر المعلقة العاشرة فقد علمت ما حدث فيها، ابن قتيبة نفسه يحتاج فيها إلى رواية. نعم. طيب هكذا تناولنا كيف صارت هذه معلقة، كيف أصبحت معلقة. في الحقيقة محقق الديوان المستشرق له تعليق في هذه المسألة في تعليل كونها معلقة، كيف أو لماذا عدت معلقة، وطبعا ليست معلقة على ما عرفنا، وإنما أدخل في ذلك على ابن قتيبة. وواضح أن ابن قتيبة من الشواهد واضح أنه لم يكن محررا في هذا. لكن على كل حال المستشرق لمح تلميحا جميلا، الذي حقق الديوان لمح تلميحا جميلا. طبعا هو جميل في ماذا؟ جميل في أننا أن أعطانا فرصة لتناول مسألة معينة. لمح تلميحا جميلا حين قال ما معناه ربما الذي جعلها عند العرب كذلك من المعلقات، أن فيها من المعاني، من معاني الحكمة والفضيلة ما رفعها إلى هذا الشأن عندهم. يقول وإن كنت لا أرى أنها الميزة الأساسية في هذه القصيدة، وإن كنت لا أرى أنها الميزة الأساسية في هذه القصيدة، أما نحن فقد فهمنا أنها ليست من المعلقات خلاص. طيب أما كونها في الحكمة والفضيلة فهذا ليس مما يرفع القصيدة أصلا عند العرب، وينبغي لي أن أستغرب من محقق الديوان كيف جعل ذلك هو العلة في رفع القصيدة، فضلا عن أن يجعلها من المعلقات أصلا. هذا كلام من لا يعرف لديه ميزان الفن عند العرب. نعم الفن عند العرب للفن، يعني بلغة النقد المعاصر الفن عند العرب للفن، هذا مذاهب قديمة مختلفة وكذا. الذي يعنينا الفن عند العرب بلغة النقد المعاصرة والترجمة الفن عند العرب للفن، الفن للفن، الفن ليس للأخلاق، الفن ليس للدين، يعني الذي يرفع المعنى هو أن يكون شريفا لا أن يكون موافقا للدين أو للأخلاق. ما معنى أن يكون شريفا؟ ما معنى أن يكون شريفا؟ معنى أن يكون شريفا يعني أن يكون عاليا في أفراد جنسه. العبرة بعمود الشعر، أول عنصر في عمود الشعر هو شرف المعنى. ومعنى شرف المعنى ليس يعني عفة المعنى أو توافق المعنى مع الدين أو توافقه مع الأخلاق، لا الأمر ليس كذلك. شرف المعنى يعني أن يكون المعنى عاليا في أفراد جنسه، الشريف من كل شيء أعلاه في جنسه، الشريف من كل شيء أعلاه في جنسه. فربما يكون معنى في الفحش وفي العهر وفي المجون والخلاعة ويكون معنى شريفا، يكون معنى شريفا، نعم يكون معنى شريفا لأنه عال فيه صنعة شعرية عالية وفيه إحساس عال، فهذا معنى شريف توفر فيه الشرط. أما جنس المعنى فهذا لا ينظر إليه. فالعرب هنا، العرب هنا لا يرجحون بسمو المعاني وجنسها، وإنما بشرفها وبقضية شرف المعنى. وكم من قصيدة عفيفة وذات مكارم وفضائل ولم تعد في الجياد، فضلا عن أن تعد في المعلقات التي هي جياد الجياد أصلا. والذي عندي في جودة هذه القصيدة والذي رفعها بين القصائد إلى هذه المنزلة هو إحكام بنائها على أساس الوحدة المعنوية وما فيها من فصول التصوير البياني. أما فصول التصوير البياني فهذا سيظهر لنا جدا حينما نستعرض القصيدة استعراضا سريعا في هذا المجلس إن شاء الله، وسيظهر معنا بعد ذلك في التفصيل حينما نشرح بدءا من المجلس القادم إن شاء الله. أما قضية وحدة القصيدة وبناء القصيدة وإحكام بنائها على وفق الوحدة، على وفق المعنى والمقصد، فهذا هو ما يعنيني في هذا المقام. هذا ما يجرنا إلى الكلام في هذا المجلس، لأن نتكلم عليه في هذا المجلس، قضية وحدة القصيدة. وتلاحظون أننا عند كل قصيدة نشرحها لابد أن نتناول قضية علمية منهجية نفصلها. في الحقيقة موضوع القصيدة العربية أو وحدة القصيدة العربية هذه من المسائل التي لولا ظروف معينة ما وقع الكلام فيها أصلا وما حدث فيها شيء، ما وقع الكلام فيها وما حدث فيها شيء. ولكن ظروف تجمعت، ماذا نفعل؟ ظروف تجمعت، أمة منهزمة، ولا أقصد الهزيمة العسكرية خصوصا، المهم الهزيمة النفسية، هذه المشكلة. في نظري أن الأمة التي تهزم هزيمة عسكرية ولكن لا تنهزم نفوسها هذه ليست مهزومة أصلا، المسألة مسألة وقت، مسألة وقت ليس أكثر. لكن المشكلة هي العويصة جدا هي في التسليم النفسي والانهزام النفسي. المسألة في نظري من الوضوح والظهور بما كان أن العرب القدماء لم يركزوا عليها تركيزا شديدا، وإن كان في كلامهم شواهد عليها، لكن من العيب أن يتكلموا فيها. أنا لو قرأتها في كلام المتقدمين هذه المسألة لشككت أن المسألة حقيقية. أحيانا لو وجدت في كلام المتقدمين يتكلمون على مسألة وحدة القصيدة المعنوية وترابط القصيدة وكذا، سأشرع هذا الآن، يعني أقول فقط يعني هذه المسائل التي لو تكلم فيها المتقدمون هي لظهورها وبيانها ووضوحها، لو تكلم فيها القدماء لشككت أن المشكلة حقيقية وتوجد من زمان القدماء، لكن هم لم يتكلموا في شيء من ذلك أصلا لوضوحها وظهورها. إذن ما الذي حدث؟ شخص من أمة المنتصرة تكلم بكلمة وأنت لا تعرف على أي شيء بنى هذه الكلمة أو تكلم بهذه الكلمة، تكلم بكلمة قالها ولا تعرف إن كان بناها على علم وعلى اختلاط بكلام العرب فعلا وعلى كذا أم كيف بناها، تكلم بكلمة تلقفتها الأمة المنهزمة. وهذه طبيعة المجتمعات. أنا لا ألوم كل ناقد وكل باحث وكل أديب لوما خاصا وأنه منهزم وكذا، لا أستطيع، لأن الأمر قانون كبير أقوى منهم. اتباع هذا معروف في علم المجتمعات وفي فهم المجتمعات، أن الأمة المنهزمة تنبهر بالأمة المنتصرة، الأمة المنهزمة تنبهر انبهارا شديدا بالأمة المنتصرة، هذا معروف وواضح وأقوى من أي أحد. ولكن ينبغي للإنسان أن يقاوم، الذي يعيب الإنسان ألا يقاوم، لا ألا يتأثر. المؤثرات الاجتماعية الكبيرة أقوى من الإنسان، وأنت رغما عنك تنبهر بالمنتصر عليك، رغما عنك تنبهر. انظروا إلى الدول العربية التي كانت تحت الاحتلال، تجدون أهل هذه الأماكن يسافرون إلى هذه الدول التي كانت تحتلهم ويعتبرون لغتها رقيا. انظروا إلى الدول العربية التي احتلت احتلالات قريبة، انظروا إلى توزع اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية في المنطقة العربية كلها لتعرفوا ذلك. لابد المنهزم يتأثر بالمنتصر، المنهزم يتأثر بالمنتصر، معروف. فشخص مستشرق ألماني ألقى كلمة وقال القصيدة العربية تفتقر إلى الوحدة، تلقف هذه الكلمة بالسلب والإيجاب النقاد العرب، وكان الأصل أن يضحك منها في الحقيقة، لأنها ما كان ينتبه إليها من قراء القصيدة العربية لولا أن تكلم هذا الرجل وهو منتصر. هذه هي الظروف التي اتفقت وصنعت هذه المشكلة، هذه هي، تكلم هذا الرجل بكلامه تلقفته الأمة المنهزمة، ما بين مفند وبين مؤيد، والمؤيدون كانوا أكثر. وترى كلاما سطحيا عيب، يعني أنت تقرأ تحس أنك عايز تقول عيب، يعني عيب، عيب هذا، عيب شديد أن تؤمن بهذا وأن تصدق بهذه السذاجة لمجرد أنك منبهر بفلان هذا الذي قال هذا الكلام. أنت لا تعرف ظروفه، كيف قاله، هل قرأ كلام العرب، هل عايش القصيدة العربية، أنت كعربي وكدكتور لا تفهم كلام العرب جيدا، ولا تقدر أن تقرأ كلام العرب كما قرأوه أو قريبا مما قرأوه، فما بالك بأجنبي عنده علوم، نعم لسانيات، عندهم لسانيات وعندهم علوم اللغة كذا واسعة جدا وكذا، وتؤهلهم لقراءة اللغة وفهمها، لكن هذا شيء. ومعرفة طبائع العرب في شعرها وفصاحتهم في شعرهم هذا شيء آخر، أن تعرف فصاحتهم في شعرهم وطرائقهم، وأن تعرف هذه النكهة العربية في الشعر هذا شيء آخر تماما، هذا شيء آخر. وكان ينبغي أن يكون العرب هنا في بلادنا أقرب إلى هذا الفهم وهذا التصور، لكنهم أضافوا حاجزا إلى الحواجز بينهم وبين لغتهم بالفهم عن طريق المستشرقين. المستشرق عندها علوم نعم، لكن في النهاية ممارسة هذا العلم وممارسة هذه اللغة والتعامل مع اللغة ككائن حي أحيا به ويحيا به، هذا أصل أصيل في فهم اللغة، أن تخالطها وأن أن تمشي في دمائك. هو أبدا لن تمشي في دمائه، وهو دراسته دراسات علمية عامة، فهمتم؟ فهو نظر نظرة سطحية شديدة السطحية إلى قضية الوحدة العربية، وقال كلاما غريبا في هذا. يقولون في هذا القصيدة العربية، أولا ذكرت الآن بناء القصيدة العربية ووحدة القصيدة، أو بناء القصيدة وتماسك هذا البناء على وفق الوحدة. ما المراد بالبناء؟ المراد بالبناء هو تركيب القصيدة إذا كانت مرتبة، تركيب القصيدة عموما، بناؤها من كيف بنيت هذه القصيدة. القصيدة المركبة تجدها قد بنيت بماذا؟ قد بنيت بنيت من خلال فصول وأبيات، فصول، والفصول بنيت من أبيات، والأبيات من جملة أو من جمل، والجملة من كلمات، والكلمة من حروف. هذه بنية القصيدة. والقصيدة البسيطة يقال قصيدة بسيطة ومركبة. المركبة هي التي ركبت من فصول، والبسيطة هي التي تقع كفصل واحد، تقع كفصل واحد. بنية القصيدة كما تقول في الصرف، ماذا تقول في الصرف؟ تقول بنية الكلمة وبناء الكلمة وصيغة الكلمة. وأنت تقصد من ذلك ماذا؟ حروف الكلمة من حيث الأصلي منها ومن حيث الأصلي منها والزائد، وترتيب هذه الحروف وتشكيل هذه الحروف، إعرابها، ضبطها يعني، ليس الإعراب النحوي، أقصد ضبط الحروف. نعم. وكذلك هنا في القصيدة تقول بنية القصيدة، يعني ما تكونت منه القصيدة من الفصول وترتيب هذه الفصول، ما تكونت منه القصيدة من فصول وترتيب هذه الفصول، لتؤدي في النهاية هذا الغرض الذي انطلق الشاعر لأجله وقال هذه القصيدة، هذه الوحدة الشعورية، هذا المعنى الذي يكون حاضرا في النفس والنفس الشاعر حينما قال هذا الكلام، واستطاع بعد أن ينتهي من قصيدته بفصولها المختلفة أن يؤديه في نفسه المتلقي أو في نفس السامع أو القارئ. هذا هو. وهنا ينبغي أن نتعرض لبعض الأمور، ينبغي هنا أن نتعرض لبعض الأمور، لبعض الأشياء. إذن أنت تقول هناك بنية للقصيدة، بناء للقصيدة، بناء القصيدة هو شكل القصيدة وهيكل، قل بناء القصيدة، قل بنية القصيدة لا بأس. هناك من يفرق تفريقات يعني نفسية بحتة، لا، قل بنية، قل بناء، قل شكل القصيدة، قل هيكل القصيدة، كل هذا المهم أن تفهم ما المراد. نعم، القصيدة من أولها إلى آخرها بهيكلها، بما في داخلها من الفصول المختلفة، الأبواب المعنوية المختلفة الجزئية، وترتيب هذه وكيف أنها في النهاية تؤدي الشيء الواحد. إذن عندنا الهيكل، وعندنا بعد ذلك دعونا نتفق على بعض المصطلحات لأنها فضفاضة وتعوم وتتداخل، فيؤدي ذلك إلى اشتباه في الفهم. الغرض العام الذي يكون في نفس الشاعر حينما يقول هذه القصيدة والذي يتأدى بعد الانتهاء من القصيدة كلها، دعونا نقول فيه المقصد والغرض والموضوع الكلي، المقصد والغرض والموضوع الكلي. هو معنى القصيدة في النهاية. كل القصيدة في النهاية تؤدي ماذا؟ تؤدي شيئا له كلمة واحدة، تؤدي كلمة واحدة في الأخير. خلاص؟ طيب. والأبواب الداخلية المختلفة في القصائد الطويلة على الأخص نسميها ماذا؟ نسميها فصول القصيدة، فصول القصيدة، أو نسميها الموضوعات الجزئية أو الأبواب. إذن الشيء الواحد الذي يجمع القصيدة كلها، والذي كان في نفس الشاعر، والذي يهدف الشاعر إلى أدائه في النفس، هذا الشيء الواحد الكبير نسميه المقصد والغرض والموضوع الكلي. والتفصيلات في الفصول في داخل القصيدة، وصف كذا وتكلم في كذا وفعل كذا، هذه التفصيلات نسميها ماذا؟ نسميها الفصول أو الأبواب أو الموضوعات الجزئية. خلاص؟ طيب، متى نقول هذه قصيدة؟ على المشهور والمستقر إذا بلغت 7 أبيات فهي قصيدة، إذا بلغت 7 أبيات فهي قصيدة. نعم، إلى 10 أبيات هذه قصيدة قصيرة، إلى 10 أبيات هذه قصيدة قصيرة. من 11 بيتا إلى 19 بيتا هذه قصيدة متوسطة. من 20 بعد ذلك هذه قصيدة طويلة. إذن 7 أبيات قصيدة، إلى 10 أبيات قصيدة قصيرة، 7 أبيات، 8 أبيات، 9 أبيات، 10 أبيات قصيدة قصيرة. من أول 11 بيتا إلى 19 بيتا قصيدة متوسطة الطول، قصيدة متوسطة الطول. من أول 20 بيت قصيدة طويلة. انظر، لأن الكلام الجاهلي، كلام الشعر، الشعر ثقيل. 7 أسطر قصيدة، 7 أسطر فقط تسمى قصيدة. طيب، وتحتها ماذا تسمى؟ تسمى مقطوعة أو مقطعة. قل مقطوعة خفيفة، قل مقطوعة، 6 أبيات، 5 أبيات، قل مثلا هذا الديوان يتكون من كذا وكذا، عدد كذا يعني من الشعر، ما بين قصيدة ومقطوعة، يعني ما بين 7 أبيات فأكثر، وما بين 6 أبيات فأقل. إذن 7 أبيات فأكثر قصيدة، إلى 10 أبيات قصيدة قصيرة، 11 بيتا إلى 19 بيتا قصيدة متوسطة، من أول 20 قصيدة طويلة، تحت 7 أبيات مقطوعة لا يقال قصيدة، القصيدة تبدأ من 7 أبيات. خلاص؟ طيب، هناك القصائد المركبة والقصائد البسيطة. القصائد المركبة هي القصائد التي تتكون من فصول، تتكون من فصول، تجد موضوعات مختلفة. كأغلب أنتم آخر ما درستموه معلقة الحادث بن حلزة، تجدوها موضوعات مختلفة، وقسمناها إلى فصول في أثناء الشرح، ودرسنا معلقة النابغة الذبياني، ورأينا كيف أنها تنقسم إلى فصول، بدأ بالبكاء على الأطلالي، ثم الرحلة، ثم المدح، ثم التبرؤ، ثم الاستعطاف، وذكرنا أن الفصلين الأخيرين يسميان الاعتذار، ويضافان إلى القاعدة المدحية التي هي المقدمة والرحلة والمدح. انظروا، هذه فصول، هذه تسمى مركبة، مركبة. والقصيدة البسيطة هي التي تتكون من فصل واحد، يعني وحدة واحدة هكذا، كقصيدة مثلا التي درستموها في مجلس واحد، القصيدة التي في 9 أبيات هي قصيدة قصيرة لمن؟ لطرفة ابن العبد، التي يقول فيها: ما تنظرون بحق وردة فيكم، صغر البنون ورهت وردة غيب، قد يبعث الأمر العظيم صغيره، حتى تظل له الدماء تصبب، والظلم فرق بين حي وائل، بكر تساقيها المنايا تغلب. تجد القصيدة كلها موضوع واحد جزئي، يعني شيء واحد هكذا جزئي. خلاص؟ حينما يقول امرؤ القيس مثلا: ألا يا لهف هند إثر قوم، هم كانوا الشفاء فلم يصابوا، وقاهم جدهم ببني أبيهم، وبالأشقين ما كان العقاب، فأفلتهن علباء جريضا، ولو أدركنه صفر الوطاب. حينما يقول مجنون ليلى مثلا، طبعا هذه مقطوعة، حينما يقول مجنون ليلى مثلا: إذا الحجاج لم يقفوا بليلى، فلست أرى لحجهم تماما، تمام الحج أن تقف المطايا على ليلى وتقريها السلامة. هذا موضوع واحد. فالمقطعات غالبا تكون موضوعا واحدا أو دائما تكون موضوعا واحدا لأنها لا مسافة فيها للفصل، فهي غالبا أو دائما موضوع واحد لا مجال فيها للفصل، لأن تتكلم في موضوعين لا تتسع. هي غرض واحد جزئي صغير تقوله هكذا تلقيه وتنصرف، لا مجال فيها. أما حينما يكون هناك غرض كبير، حينما يكون هناك غرض كبير، حينما يكون هناك مقصد، حينما يكون هناك موضوع كلي، فهناك موضوعات جزئية كما رأينا في المعلقات. معلقة عمرو بن كلثوم قصيدة بسيطة أم مركبة؟ بعد المقدمة أو المقدمتين تجدها شيئا واحدا من أولها إلى آخرها، لكنها مركبة لأن فيها المقدمة أو المقدمتان. طيب، كلما صعدت من القصيدة، يعني بالترتيب هكذا، إذا صعدت من القصيدة القصيرة إلى المتوسطة إلى المركبة، زاد معك التركيب أو زادت نسبة التركيب، وزاد عدد الفصول التي تتركب منها القصائد، زاد عدد الفصول التي تتركب منها القصائد، زاد. وليس حتما أن تكون القصيدة الطويلة مركبة، ليس حتما أن تكون القصيدة الطويلة مركبة. أضرب لكم مثالا، المؤنسة لمجنون ليلى من أولها إلى آخرها لا فصول فيها. راجعوا، أنتم درستم هذه القصيدة وشرحوها موجود في 17 محاضرة، نعم في 17 مجلس. إذا رجعتم إلى هذه المجالس، إذا رجعتم إليها ستجدون، أو إذا رجعتم إلى القصيدة نفسها وقرأتموها بعدما فهمتموها وتذوقتموها، إذا رجعتم إليها وجدتموها فصلا واحدا، ولا تستطيع أن تجعل منها فصولا في أبواب مختلفة، كلها باب واحد، مع أنها طويلة. الرواية الجيدة التي درسناها تقع في 71 بيتا، صح؟ تقع في 71 بيتا، نعم. قصيدة عبد يغوث 20 بيت، يعني يعتبر قصيدة طويلة، تقع في 20 بيتا، ومع ذلك أرى فيها فصولا، أراها مركبة، على خلاف البعض يراها غير مركبة، أراها مركبة من فصول، وشرحتها معكم في 4 مجالس وبينت هذه الفصول، نعم. فهي في الحقيقة لها فصول متعددة، مع أنها قصيدة ليست طويلة، يعني لا تعتبر في عرفنا طويلة، يعني هي طويلة في العرف العلمي، طويلة تقع في 20 بيتا، لكن ليست كالمعلقات مثلا، ليست كالمؤنسة، والمؤنسة جاءت في موضوع واحد. ولكن الأمر هنا أغلبي، يعني غالبا القصيدة الطويلة تكون مركبة. طيب، تعرفون كما قلت من قبل إن العلماء يقيمون أو يعرفون فحولة الشاعر من طول القصيدة وتكرارها، من طول القصائد. المقطوعات القصيرة لا يحكم منها على الشاعر، المقطوعات القصيرة لا يحكم منها على الشاعر. لماذا؟ كل إنسان يستطيع أن يجمع جهده، يستطيع أن يركز، يستطيع أن يعني يجمع ما عنده من قريحة ويقول 3 أبيات، 4 أبيات، 5 أبيات، 6 أبيات، 7 أبيات، 10 أبيات، ويجيد، يستطيع أن يجيد أيضا. ولكن حينما تطيل يعرفون إن كنت فحلا أو لا، كما قيل لبعضهم لماذا لا تطيل الأبيات، تذكر أبياتا، بيتين وثلاث أبيات وأربعة أبيات، قال لو أطلت علم أني مولد، لو أطلت علم أني مولد. ها؟ طيب، إذن هم يعرفون الشاعر من طول قصيدته. لماذا؟ من أمرين: أولا، إذا أطال علم منه ثراؤه اللغوي وقدرته على البيان، والثاني هو الذي يعنينا هنا، أنه إذا أطال فإنه غالبا سيعدد الأبواب وسيأتي بالفصول المختلفة، وهنا ستظهر قوة الشاعر في كيفية الإتيان بالأبواب المختلفة التي هي مع اختلافها فإنها في نفس الوقت تخدم غرضا واحدا عاليا، هو المقصد أو الغرض أو الموضوع الكلي الذي تكلمنا عليه. صح؟ فالقصيدة الجيدة تطول وتكثر فصولها وتظهر فيها براعة الشاعر في البيان والتصوير والإتيان بالأبواب المختلفة، وفي نفس الوقت هذه الأبواب تتلاحم وتترتب ترتيبا صحيحا إلى أن تؤدي ماذا؟ إلى أن تؤدي غرضا واحدا أو مقصدا أو موضوعا كليا. نرتاح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. نرجع. إذن نحن الآن فهمنا قضية بنية القصيدة، وفهمنا فهمنا معنى البنية أو معنى بناء القصيدة، وفهمنا قضية الوحدة. وحدة القصيدة هي أن تكون القصيدة مترابطة، أن تكون القصيدة مترابطة بين أجزائها وبين مكوناتها بحيث تؤدي في النهاية هذا الغرض العام. ولكن هذا قد يخفى على غير القارئ المتبصر، خاصة في الانتقالات الحادة بين الكلام، في الانتقالات الحادة بين الفصول. العرب لهم في ذلك وسائل بحسب حدة الشعور في كل فصل. تجد مثلا في معلقة النابغة الذبياني بعدما ذكر المقدمة الطلالية ماذا قال؟ قال: فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له، وانمي القتود على عيرانة أجدي مقذوفة بدخيس النحض بازلها، له صريف صريف النحوي، له صريف صريف القعو بالمسد. ترى لما أراد أن ينتقل، هذا في معلقة النابغة التي درستموها، لما أراد أن ينتقل من فصل الرحلة إلى المدح ماذا قال؟ قال: فتلك، يعني الناقة التي وصفها وشبهها بالثور في فصل الرحلة، هذا هو الفصل الثاني في المعلقة، ماذا قال؟ قال: فتلك تبلغني النعمان إن له فضلا على الناس في الأدنى وفي البعد. بدأ الآن انتقل، لكن هذا نستطيع أن نسميه انتقالا ناعما أو انتقالا هادئا، وهو ما يسميه المولدون أو النقاد في العهد العباسي بحسن التخلص. حسن التخلص، نعم. الجاهليون لهم في ذلك، هو أحد مذاهبهم، هو واحد من مذاهبهم. حسن التخلص عند الجاهليين هو مذهب من مذاهبهم، طريقة من طرائقهم. هناك تخلص على طريقة هذا ذكر وإن، كما في القرآن الكريم، هذا ذكر وإما، انتقال حاد نوعا، انتقال حاد، ولكنه انتقال ماذا؟ انتقال مقصود، وحدته هنا مطلوبة. هو حينما قال امرؤ القيس مثلا في رأيته المشهورة سمع لك شوق، قال فيها: فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له. لا، ماذا قال امرؤ القيس هذا النابغة؟ قال امرؤ القيس: فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة، ذمول إذا صام النهار وهجر، تقطع غيطانا كأن متونها إذا أظهرت تكسى ملاء منشرة. قال فدع ذا، بعد أن تكلم فصلا طويلا، قال: فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة. فدع ذا وسل الهم، فدع ذا، هذا أسلوب انتقال حاد. من لا يفهم يقول: الجاهليون لا يستطيعون، امرؤ القيس لا يستطيع أن ينتقل انتقالا ناعما، النابغة الذبياني ينتقل انتقالا ناعما، امرؤ القيس لا يستطيع أن يأتي بأشياء منطقية أو بانتقالات مقنعة بين الفصول. لا لا، الأمر ليس كذلك. هو أراد أن يغلق على هذا المعنى وأن ينقلك، وإلا لماذا اختار هذه الكلمة فدع ذا؟ فدع ذا، هذا انتقال نوعي آخر. هناك انتقال أشد حدية، أشد في حدته، كما في المعلقة. ومن لا يفهم أو من يقرأ وفي عقله مقررات مسبقة يتخيل ماذا؟ يتخيل أن المعلقة مفككة، وهذا خلاف الذوق أبدا. من يقرأ المعلقة يرى فيها هذه الروح المتصلة، يبدأ فيها هذه معلقة امرئ القيس، يبدأ فيها: بقفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بفصل البكاء، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول وحومة. لأن أستعرض الآن هذه المعلقة كنموذج للانتقالات الحادة ولكن التي تضح فيها الاتصال لتفهموا هذا الأمر. يقول: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي. وبعد أن انتهى من هذا الفصل يقول في آخر الفصل يقول: ألا رب يوم، قبل ذلك يقول: كدينك من أم الحويرث قبلها، وجارتها أم الرباب بمأسلي، ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. ثم ينتقل إلى الفصل الثاني، فصل فيه ذكرى، هي ذكرى أيضا ولكنها ذكرى ذكرى السعادة والملك واللهو. يقول: ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي، ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا من رحلها المتحملي. يظل العذارى يرتمين بلحمها، وشحم كهداب الدمقس المفتلي، ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة، فقالت: لك الويلات إنك مرجلي. تقول: وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. فقلت لها: سيري وأرخي زمامه، ولا تبعديني من جناك المعللي، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا، فألهيتها عمدي تمائم مغيلي. إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق، وشق عندنا لم يحولي. وفجأة: ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحللي. أفاطمة مهلا بعض هذا التدللي، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. انظر إلى الرابط، يقول هناك: ألا رب يوم لك منهن صالح، وهنا يقول: ويوما على ظهر الكثيب تعذرت. هل يصلح أن يقال هنا إن هذه قصيدة مستقلة، أن يبدأ بقوله: ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وألت حلفة لم تحللي؟ أيصح أن يبدأ قصيدة بقوله: ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي؟ لو أجزتها لغويا لن تجوز شعريا، لكن من أين لهم الشعرية؟ حتى وإن سلم لهم اللغوية، أين لهم الشعرية الذين يتبعون مثل هذه الأقوال؟ أحد الباحثين المعاصرين ألف كتابا، وللأسف هو مشهور، أشهر كتاب في ترجمة امرئ القيس، يذهب فيه هذا المذهب بشكل عجيب. يذهب يقول إن معلقة امرئ القيس هي في أصلها عدة قصائد، وجمعت بعوامل الزمن وتصرفات الرواة للاتفاق في الوزن والقافية. ألا تشعرون بهذا الروح الواحد الذي يسري في القصيدة؟ قال بعد أن تحدث عن فاطمة وقال آخر أبياته: ألا رب يوم وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي، قال: وبيضة خدر. انظر، وبيضة، هذا استمرار للكلام، وبيضة خدر، وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي، إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصلي، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فقالت: يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك العماية تنجلي. خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحلي، فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي، إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفلي، إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخلي، مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجلي، كبكر مقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل، تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطلي وفرع يغش المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكلي غدائره مستشزرات إلى العلا تضل المدار في مثنى ومرسلي وكشح لطيف كالجديل مخصر وساق كأنبوب السقي المذللي وتعطو برخص غير شثن كأنه أساريع ظبي أو مساويك إسحلي وتضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتلي وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضلي إلى مثلها يرن الحليم صبابة إذا ما اسبكرت بين درع ومجولي تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس صبايا عن هواها بمنسلي ألا رب يوم ألا رب خصم فيك ألوى رددته نصيح على تعذاله غير مؤتلي انظر الانتقال هذا وليل كموج البحر أرخى سدوله نفس الأسلوب في القصيدة كلها في الانتقال هو يعطي لك مفتاحا في أول كل فصل لتعرف منه أن هذا الفصل من القصيدة وليل كما وليل ألا رب يوم وليل كموج البحر وبيضة خدر انظر بدأ بقفة نبكي ثم ألا رب يوم لك منهن صالح ثم ويوما على ظهر الكثيب تعذر ثم وبيضة خدر لا يرام خبؤه والآن وليل كموج البحر انظر إلى هذا الاتفاق هذه الوحدة في الأسلوب وانظر إلى التعاقب ذكرى سوداء وذكرى بيضاء ذكرى سوداء وذكرى بيضاء وانظر إلى هذا الاتحاد في أنها كلها في أنها كلها ذكرى تلاحظون هذا في كل هذه الفصول ذكرى كل القصيدة كما قال الدكتور أبو موسى كل القصيدة تفسير لقفا نبكي من ذكرى كل القصيدة جاءت على يعني جاءت تابعة لهذا المقطع مفسرة لهذا المقطع أو المطلع نعم وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح فيك بأمثلي فيا لك من ليل كأن نجومه لكل مغار الفتل شدت بيذبلي كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي وفجأة وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركلي درير على العقب جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي يطير الغلام الخف عن صهواته وينوي بأثواب العنيف المثقل درير كخذروف الوليد أمره تقلب كفيه بخيط موصل له أي طلا ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس أو صراية حنظلي وبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسلي فعن لنا سرب كأن نعاجه عدار دوار في الملاء المذيل فأدبرن كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيل فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيوصلي وظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترقى العين فيه تسهلي كأن دماء الهاديات بنحره وصارة حناء بشيب مرجلي وأنت إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزلي ثم أحار ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكللي يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط في الذبال المفتل الآن ذكرى دمار تناسب ذكرى القوة التي كانت في الفرس والعزة الآن دمار هذا الذي كان على الفرس لا يصح إلا أن يكب على الأذقان لكن هو لا كان مشيدا بجندلي تأملوا هذا الفصل أحار ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكللي يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط في الذبال المفتل. قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعدما متأملي، وأضحى يصح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبل. وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندلي. كأن طمية المجيمر غدوة من السيل والغثاء فلكة مغزلي، كأن أبانا في أثانين وضقه كبير أناس في بجاد مزملي. وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليمان ذي العياب المخولي. على قطن كأن سباعا فيه غرق غدية بأرجائه القصوى أنابيش عنصلي. وألقى بصحراء الغبيط ماذا قال؟ على قطن بالشيم أيمن صوبه وأيسره على الستار فيذبلي. وألقى ببسيان مع الليل بركه فأنزل منه العصم من كل منزلي. هذه نهاية القصيدة تقع في 77 بيتا. هناك انتقالات حادة بين الأبيات، ولكن تلاحظون شيئا وهو أن الشاعر أصلا كان حادا جدا في معانيه، فالانتقالات كذلك حادة بخلاف القصيدة الهادئة الأخرى، قصيدة من؟ النابغة الذبياني. انتقل انتقالات ناعمة، انتقل انتقالات ناعمة. فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له وانمي القتود على عيرانة أجدي. وبعد ذلك فتلك تبلغني النعمان إن له فضلا على الناس في الأدنى وفي البعد. لا، هذه انتقالات حادة، ولكنه ترك لك دليلا على هذا الانتقال وهو تلك الأحرف. ألم ندرس في علمي النحو أن الحروف روابط؟ هذه الأحرف التي في بداية الفصول هذه روابط ووراءها أسرار عظيمة جدا تربط بين الفصول وتربط بين الأبيات. تربط بين الفصول وبين الأبيات. هل لابد أن يقول لك الآن سأنتقل، أو لابد أن يأتي بما سمي بحسن الانتقال؟ هذا حسن انتقال. الذي يحكم حسن الانتقال هو الموضوع والباب وطريقة انفعال الشاعر. هذا هو. تخيلوا القصيدة التي سمعتموها الآن، هناك من يقول إن اختلاف أبوابها يدل على أنها قصائد متفرقة، كل قصيدة قيلت في موضوعها ولكن الرواة جمعوا بينها بسبب الاتفاق في الوزن والقافية. هذا كلام غريب. استعرضنا الآن معلقة امرئ القيس، تعالوا الآن نعود إلى معلقتنا نحن وإلى سياقنا نحن الآن في معلقة عبيد بن الأبرص. سأستعرض معكم الآن القصيدة ونستنتج سويا بعض الأمور وبعض الأشياء، نستنتج المقصد أو الغرض أو الموضوع الكلي كما اتفقنا. خلاص؟ طيب، وبعدها نتكلم عن كيفية دراسة القصيدة، كيف ندرس الآن القصيدة، كيف نتذوقها، كيف نكتشف المعنى العام، كيف ندرس المعنى الخاص أو المعاني الجزئية في ظل المعنى العام. تعالوا الآن نقرأ، وأنا في أداء الصوتي لهذه القصيدة، في أثناء أداء الصوتي لهذه القصيدة سأقف على أشياء. سأقف بأداء الصوتي على رؤوس الفصول، سأضغط وأبين على المناطق التي نستخرج منها هذا المقصد العام. وانتبه، المقصد العام يكون كالنواة في الثمرة. انتبه، المقصد العام في القصيدة يكون غالبا كالنواة في الثمرة، تجده ظاهرا جدا في فصل معين، بعد ذلك يحدث ماذا؟ يحدث خدمة من الفصول الأخرى أو من الأبواب الأخرى لهذا المقصد، أو خدمة من الأبيات الأخرى لهذا المقصد. لن تجد المقصد بعينه في كل باب، لكنه سيظهر لك في منطقة معينة في موضع معين من القصيدة. يقول: أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب. هذه كلها أسماء أماكن، تأملوا: فراكس فثعيلبات فذات فرقين فالقليب فعرضة فقفى حبر. كل هذه أماكن ليس بها منهم عريب، ليس فيها أحد، وبدلت من أهلها وحوشا عاشت فيها الوحوش، وبدلت من الوحوش عن الحيوانات البرية ومنها الغزلان والبقر، وبدلت من أهلها وحوشا وغيرت حالها الخطوب، أرض توارثها شعوب موت فكل من حلها محروبه مسلوب ما معه، إما قتيلا وإما هالكا، إما أن تموت وإما أن تقتل. أما إذا عمرت فالجواب والشيب شين لمن يشيبه، إما قتيلا وإما هالكا والشيب شين لمن يشيبه. عيناك دمعهما سروب كأن شأنيهما شعيب، واهية أو معيل ممعن من هضبة دونها لهوب. كل هذا يصف طريقة دمع عينيه، لكن في البيت الأخير من هذا الفصل سيكون له شأن آخر، انتبهوا. واهية أو معين ممعن من هضبة دونها لهوب، أو فلج ما ببطن واد للماء من تحته قسيب، أو جدول في ظلال نخل للماء من تحته سكوب. تصبو وأنى لك التصابي، أنى وقد راعك المشيب. إياك حول منها أهلها، تعال أنت تصبو وتبكي وكأنك أجبتني الآن أنني أصبو أنني أبكي وأحزن وكذا لأجلي. لا لا لحظة، تعال تعال. إياك حول منها أهلها فلا بديء ولا عجيب، أو يك أقفر منها جوها وعادها المحل والجدوب. فكل ذي نعمة مخلوصها، وكل ذي أمل مكذوب، وكل ذي إبل موروثها، وكل ذي سلب مسلوب، وكل ذي غيبة يؤوب. كل من هو غائب مسافر سيؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. أوف، ماذا أفعل إذن؟ أي أستني، ماذا أفعل؟ لا تعال تعال. أعاقر مثل ذات رحم؟ أمرأة تلد كمن هي عاقر؟ أعاقر مثل ذات رحم؟ أو غانم مثل من يخيب؟ هل يستوي من ذهب إلى الغزو وأتى بالأشياء بالغنائم كمن هو خائب لم يأتي بشيء؟ أعاقر مثل ذات رحم؟ أو غانم مثل من يخيب؟ أفلح بما شئت، افعل ما عندك، أفلح بما شئت، فقد يدرك بالضعف وقد يخدع الأريب. قد تكون ضعيفا وتدرك بالإرادة والعمل، والذكي يغتر بذكائه فيخدع. أفلح بما شئت، أفلح بما شئت، فقد يدرك بالضعف وقد يخدع الأريب. لا يعظ الناس من لا يعظ الدهر، ولا ينفع التلبيب. لا ينفع اللب عن تعلم العقل، لا ينفع عن تعلم التكلف، إلا السجيات والقلوب. وصاحب العقل صاحب عقل، هو الذي سيعمل في الدنيا قبل أن يموت. فقد يعودن، والدنيا ليس لها أمان، انتبه. فقد يعودن حبيبا شانئ، يعني توقع كل المصائب، المهم أن تعمل وتستمر. فقد يعودن حبيبا شانئ، ويرجع شانئا حبيب. ساعد بأرض إذا كنت بها، ولا تقل إنني غريب. قد يوصل النازح النائي، وقد يقطع ذو السهمة القريب. من يسأل الناس يحرموه، وسائل الله لا يخيب. بالله يدرك كل خير، والقول في بعضه تلغيب. والله ليس له شريك، علام ما أخفت القلوب. والمرء ما عاش في تكذيب، طول الحياة له تعذيب. رأيت كيف يسير الكلام؟ الآن يقول هكذا، يتكلم يقول هكذا أنا، وهكذا أحوالي، وهكذا الظروف، إذن أنت اعمل كذا وكذا. والمرء ما عاش في تكذيب، طول الحياة له تعذيب. إذن أنت لابد أن تعمل، الحياة ليست متعة. وتوقع فيها أن الحبيب يكون شانئ، والشانئ يكون حبيب. ثم انظر، ينتقل إلى فصل طويل أخير. بل إن تكن قد علتني كبرة، وهذا فصل تصوري غريب. بل إن تكن قد علتني كبرة، والشيب شين لمن يشيب. فرب ماء وردت آجن، سبيله خائف جديب. ريش النعام على أرجائه، للقلب من خوفه وجيب. قطعته غدوة مشيحا، وصاحبي بادن خبوب. عيرانة مؤجد فقارها، كأن حاركها كثيب. أخلف ما بازلا سديسها، لا حقة هي ولا نيوب. كأنها من حمير غاب. انظر القوة يقلب، سأشرح الآن سريعا، هذه أستعرض هذه الفصول. لكن نستعرض القصيدة نمر هذا يقال تمثل القصيدة. نحن الآن ماذا نفعل؟ نتمثل القصيدة كاملة، هذا يسمى تمثل القصيدة. كأنها من حمير غاب جون بصفحته ندوب، أو شباب يحتفل الرخام تلفه شمأل هبوب، فذاك عصر وقد أراني. هذا عصر فات وقد أراني، في هذا العصر الذي فات تحملني نهدة الزرفوب، فرس قوي سريعة نعم مدبر خلقها تدبيرا، مكتنزة قوية مدملجة، يعني كما نقول مثلا مدملجة في بعضها، مدبر خلقها تدبيرا، ينشق عن وجهها السبيب زيتية. ترى الفرس القوية الجيد العربي تراه جسده كأنه لامع كأنه مدهون بالزيت، زيتية ناعم عروقها ولين أثرها رحيب، كأنها لقوة طلوب تحن في وكرها القلوب، يعني تتغير رائحتها وتفسد أو تجف في وكرها القلوب. هذا يشبه قول امرئ القيس، يشبه قوله ماذا؟ كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. فهذا يرجح أن المعنى هنا أنها تيبس، أنها تجف، ومعنى هذا أنها صادت كثيرا جدا قوية، كأنها لقوة، اللقوة هي العقاب الذي يصيد، كأنها لقوة طلوب تحن في وكرها القلوب، باتت على إرم رابئة كأنها شيخة الرقوب، فأصبحت في غداة قرة يسقط عن ريشها الضريب، فأبصرت ثعلبا من ساعة. بالمناسبة العقاب يصيد الثعالب والذئاب، العقاب يصيد الثعالب والذئاب، وأرسل لكم اليوم إن شاء الله تعالى بعض المشاهد من موقع اليوتيوب، وهو يصيد العقاب وهم يصطادون به الثعالب الذئاب، ليس الثعلب أيضا، الذئب أكبر وأقوى، فهو يصيد الذئب. يقول فأبصرت ثعلبا من ساعة ودونه سبسب جديب، فنفضت ريشها وانتفضت وهي من نهضة قريب، فاشتال وارتاع من حسيسها وفعله يفعل المذؤوب، فنهضت نحوه حثيثة وحردت حردة تسيب، فدب من رأيها دبيبا والعين حملاقها مقلوب. عيناه مقلوبة إلى الأعلى، عيناه مقلوبة إلى الأعلى، يخاف ينظر إليها حملاقها مقلوب. انظر كلمة مقلوب، والإنسان حينما يموت تنقلب عينه، انظر إلى هذا التشبيه، القضية حول الموت. فأدركته فطرحته والصيد من تحتها مكروب، فرنحته ووضعته فكدحت وجهه الجبوب، فعاودته فرفعته فأرسلته وهو مكروب يبغو يصخ، ومخلبها في دفه في جنبه لابد حيزومه صدره منقوب. أف أعوذ بالله، ما هذا الكلام؟ نلاحظ أنه في أول ستة أبيات، ركزوا معي الآن، في أول ستة أبيات نلاحظ ماذا؟ نلاحظ أنه تكلم عن حال الدنيا، يتكلم عن حال الدنيا ويقرر أنها إلى فناء، ويذكر الأماكن الكثيرة، ونلاحظ أن هذه الأماكن ليست مقصودة بعينها، وإنما هو أراد من ذكرها كثرتها ليقول لك كل الدنيا ستهلك، كما أقول لك الآن ستهلك، القاهرة ستهلك، والإسكندرية ستهلك، وطرابلس ستهلك، ودمشق ستهلك، ونيويورك ستهلك، واشنطن ستهلك، كل سيهلك، كل إفريقيا ستهلك، أمريكا ستهلك، آسيا ستهلك. أنا لا أقصد هذه الأماكن، أريد أن أكثر منها، أن أريك أن كل الدنيا ستهلك وستخلو من أهلها، القطبيات والذنوب وراكس وثعيلبات وكل الدنيا، وسيأتي مكان أهل الديار وحوش، يعني حيوانات برية تسكن فيها، الضباء والبقر وكذا تسكن فيها وتستظل بها، إنها أرض لا يرثها الإنسان، إنها أرض يرثها شعوب الموت، فكل ما يسكنها هنا كل ما يسكنها مسلوب المال، كل من يسكنها سيسلب ماله، ستسلب منه الدار ويسلب ماله ويرثه الموت. في الحقيقة لا تحسب أن أحدا يرث أحدا، الموت هو الذي يرث، أنت وارث نسبي، أنت وارث نسبي، ترث مدة حياتك فقط، فإذا مت فأنت موروث. من الذي يرثك في الحقيقة؟ الموت، الموت هو الذي يكون أطول عمرا منك ويرثك. لا تحسب أن أحدا ناج من هذا، فالإنسان إما أن يقتل وإما أن يهلك، وإما تظنه وإما أن تفهم ذلك، وإما أن تفهم خطأ وتظن أن البقاء فيه شيء. لا، البقاء فيه شيء، ما تظنه حسنا طول الحياة قبل الموت فليس ذلك شيئا، لأن من يبقى قليلا سيشيب، والشيب شين لمن يشيبه، سيمنعك من أن تفعل ما تريد. هكذا الفصل الأول تقرير لحال الحياة. أقفر من أهله ملحوب، فالقطبيات فالذنوب، فراكس فتعيلبات، فذات فرقين فالقليب، فعرضة فقفى حبر، ليس بها منهم عريب، وبدلت من أهلها وحوشا، وغيرت حالها الخطوب، أرض توارثها شعوب، فكل من حلها محروب، إما قتيلا وإما هالكا، والشيب شين لمن يشيب. ثم ماذا؟ ثم نجده في الفصل الثاني في 5 أبيات، ذكر هنا حال الدنيا، نجده بعد ذلك في 5 أبيات ذكر ماذا؟ ذكر من البيت 7 إلى البيت 11 ذكر ماذا؟ ذكر حاله هو. إذا كان هنا ذكر إذا كان هنا ذكر ماذا؟ إذا كان ذكر حال الدنيا فهنا يذكر موقفه هو تجاه هذه الدنيا، وانتبهوا لأنه سينتقل من موقفه هذا ليحكي شيئا هو المقصد من هذه القصيدة، الغرض، الموضوع الكلي. يقرر حاله فيخلص الأبيات في ذكر دموعه وبكائه على صباه، لكنه يختم الفصل بلومه نفسه على ذلك، لأن القدماء يذكرون البكاء على الطلل، القدماء يذكرون البكاء على الطلل كنوع من التصابي، كما قال الأعشى، ويعني مما يستحق عليه اللوم، كما قال الأعشى: ما بكاء الكبير بالأطلال، وسؤالي فهل ترد سؤالي، دمنة قفرة تعاورها الصيف بريحين من صبا وشمالي. فهو يذكر هنا ماذا؟ يلوم نفسه على هذا البكاء، كما قال زهير في قريب من هذا: صح القلب عن سلمى وأقصر باطله، وعري أفراس الصبا ورواحله. وكما قال مجنون ليلى أيضا في قريب من هذا: ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا، وما للصبا من بعد شيب علانية. فكان هذا الفصل مؤسسا على الفصل الماضي، لأنه ذكر لحاله بعد ذكر حال الدنيا والديار، وكان ممهدا للفصل الثالث الذي يمهد به إلى ما ينبغي أن يكون من الموقف في هذه مع هذه الدنيا، يعني هو ذكر الدنيا وذكر حالها. نعم، انظروا، ولكنه ختم هذا الفصل الثاني بنوع من لوم البكاء، وأنه لا يليق بمن له المشيب. لماذا؟ يمهد به للثالث، انظروا واسمعوا، يقول بعد أن ذكر حال الدنيا، يقول في الفصل الثاني: عيناك دمعهما ثروب، كأن شأنيهما شعيب، واهية أو معين ممعن، هنا يسهب في وصف الدموع، واهية أو معين ممعن، من هضبة دونها لهوب، أو فلج ما ببطن واد، للماء من تحته قسيب، أو جدول. انظروا أيضا، تصور مشاهد حياة من الدنيا تحولت إلى دموع على الموت وعلى الفناء، أو فلج، لكن لن أفصل هذا الآن، هذا في مكانه في التفصيل. أو فلج ما ببطن واد، للماء من تحته سكوب، أو فلج ما ببطن واد، للماء من تحته قسيب، أو جدول في ظلال نخل، للماء من تحته سكوب، تصبو وأنى لك التصابي، أنى وقد راعك المشيب. انظر، ختم هذا الفصل: تصبو، ينكر على نفسه، هنا جرد من نفسه واحدا يخاطبه، تلاحظون، جرد من نفسه شخصا يخاطبه: تصبو وأنى لك التصابي، أنى وقد راعك المشيب. عيب، إذن ماذا أفعل؟ لا لا، تعال تعال تعال بالراحة، تعال سأفهمك. يبدأ الآن في الفصل، الكلام على الفصل الثالث، تعال، وفيه المعنى المحوري المعنوي الذي تدور حوله القصيدة كلها. انظر كيف مهد له، الآن سينطلق. قال له: أعاقر مثل ذات رحم، تعال نتكلم بالعقل، أعاقل مثل ذات رحم أو غانم مثل من يخيب؟ أفلح بما شئت قبل أن تموت، يعني شوف الترابط. مثل هذه القصيدة يقال فيها منفصلة الأجزاء، ولا يعني لا ينظر فيها وغير مترابطة وكذا، والعربي الذي قالها بدوي، أو أنها قصيدة أصلا عدة قصائد ومفككة وجمعت. تخيلوا، أفلح بما شئت فقد يدرك بالضعف وقد يخدع الأريب، لا يعظ الناس من لا يعظ الدهر، ولا ينفع التلبيب، لا ينفع اللب عن تعلم إلا السجيات والقلوب، فقد يعودا حبيبا شانئ ويرجعان شانئا حبيب، ساعد بأرض إذا كنت بها، ما فيش وقت، ساعد خليك عملي، خليك عملي، ها؟ ساعد بأرض إذا كنت بها، ولا تقل إنني غريب، قد يوصل النازح النائي، يعني الغريب البعيد قد يوصل، ها؟ قد يوصل النازح النائي، وقد يقطع ذو السهمة القريب، قد تحب إنسانا في آخر الدنيا وتتواصل معه ويكون شخص آخر بجوارك وقريب لك وذو رحم، ولا لا يعني يكون قريبا لك وذا رحم لك، ولا وتقطعه. القضية قضية حب وعمل وإخلاص، هذه القضية. من يسأل الناس يحرموه، وسائل الله لا يخيب. انظر هنا الأبيات قد تبدو إذا قرأتها أول مرة ما مناسبتها، قد تبدو ليس لها مكان، لكن في ظل هذه النصيحة وتحت قضية العمل قبل الموت، وتحت قضية لا وقت عندك، توكل. نحن حتى في عمياتنا نقول هيا الله، عندكش وقت، اعمل قبل أن تموت، توكل على الله واعمل، اسأل الله فقط. شوف السياق والكلام، من يسأل الناس يحرموه، وسائل الله لا يخيب، بالله يدرك كل خير. نعم، لأنه يتكلم عن إدراكك للخير. أفلح بما شئت، ساعد بأرض، لم يقل له ذلك في بيتين مختلفين، أفلح بما شئت فقد يدرك بالضعف وقد يخدع الأريب، وقال له بعدها ماذا؟ ساعد بأرض إذا كنت بها، ولا تقل إنني غريب. الآن يقول له واستعن بالله في كل هذا ولا تعتمد على أحد، بالله يدرك كل خير، والقول في بعضه تلغيب، والله ليس له شريك، علام ما أخفت الغيوب، والمرء ما عاش في تكذيب، طول الحياة له تعذيب. رأيت؟ رأيت؟ طيب، وبعد ذلك ينتقل إلى الفصل الرابع، الفصل الرابع في 11 بيتا، إلى الفصل الرابع يقع، أو أقول هنا يعني ماذا أقول؟ قلت في الحقيقة هذا المعنى، الفصل الأخير معنا هو أطول فصل في القصيدة. هذا الفصل حيرني في الحقيقة، هل يكون فصلين أو يكون فصلا واحدا؟ أراه مع أنه طويل ويبلغ نصف القصيدة إلا بيتين، وإذا كان فصل سيكون أطول فصل في القصيدة لأنه يقع في 23 بيتا، يمتد من البيت 28 إلى البيت 50 الذي هو آخر أبيات القصيدة. أقول أميل إلى أن أجعله فصلا واحدا، وكدت أن أجعله فصلين، لكن أميل إلى أن أجعله فصلا واحدا. لماذا؟ انتبهوا كيف نجعل الفصول. أريد أن أقسم، حينما أقسم الفصول لا أريد أن أقسم الفصول على أساس تعدد الصور فيها. نحن اتفقنا هناك مقصد كبير، صح؟ هناك غرض، هناك مقصد، هناك غرض، صح؟ هناك طبعا أولا بعد أن يعني وصلنا بالقصيدة إلى هذا، دعونا نتكلم بعد أن نتمثل القصيدة كلها. أقول لا أريد أن، حينما أريد أن أصور القصيدة أو أن أقسمها إلى فصول، لا أريد أن أجعل الصور البيانية معيارا على هذه، على هذه التقسيمات، وإنما أجعل ماذا؟ أجعل المعاني الجزئية أو الموضوعات الجزئية. ألم نتفق على أن القصيدة لها مقصد عام وغرض وموضوع كلي؟ وإذا كانت مركبة فهناك عندنا الفصول والأبواب والموضوعات الجزئية تركبها، إذن لابد أن أتعامل باعتبار المعاني. لا باعتبار الصور التي تؤدي إلى المعاني. يعني الفصل الذي يأتي معنا من البيت 28 إلى آخر القصيدة فيه الناقة وفيه الفرس وفيه العقاب كما تناولنا، ولكن لماذا أجعلها فصلا للناقة وفصلا للحصان وفصلا للعقاب، أو فصلا للناقة وفصلا للعقاب مع الفرس لأنه يشبه الفرس بالعقاب؟ لماذا أجعلها كذلك إذا كان السياق من أوله إلى آخره في معنى واحد جزئي؟ فهمتم؟ يعني ليس لمجرد الاختلاف في الصور في داخل الفصل أو الاختلاف في الوسائل البيانية أصنع فصلا جديدا، وإنما أجعل الفصل على حساب الموضوع الجزئي الذي يؤديه أو على حساب المعنى. يعني إذا كان هذا الموضوع الجزئي أو المعنى واحدا منسجما فإن الفصل عندي لم ينتهي بعد وإن طال، وإن تعددت صوره ووسائله البيانية. هذا ما أميل أنا إليه. إذن أجدني من أول البيت 28 أراني في فصل واحد ومعنى واحد. من أول البيت 28 أراني في فصل واحد ومعنى واحد إلى آخر القصيدة. ومجرد تضمين الناقة، مجرد تضمين الناقة والفرس والعقاب، كل هذا يعني يدخل في موضوع جزئي واحد هو مقاومة صوارف الحياة والاستعلاء على الحياة، وأنه يقلب فيها المعنى لصالحه. هذا معنى واحد كله. حتى في هذا الكلام الأخير الغريب الذي تحيرت فيه كثيرا، الذي قال من أول قوله كأنها لقوة طلوب، لأنه يشبه فرسه، وفرسه يعني هو حاله، هو يقاوم، لأنه سيقول بل إن تكن قد علتني كبرة كذا وكذا، لا يعني أنا كنت. إذن هو استعار الموت الآن، وكأنه يقول لك الحياة والأيام دول، الحياة والأيام دول، صح؟ كأنه يقول لك هذا. فحتى هذا الفصل أرى أنه لا يمكن أن أفصله، ولا يمكن أن أجعل العقاب رمزا للموت الذي يطال الشاعر. الشاعر هنا يتحدث عن نفسه وعن فرسه، فهو الموت، هو الذي كان قديما هكذا، كان يتكلم عن ماذا؟ عن الحال الآن، ساعد بأرض وكذا، إن يكو أقفر منها أهلها وكذا، أو جوها وكذا وكذا وكذا. الآن يقول، الآن يقول، انتبهوا إلى ماذا يقول. يقول بل إن تكن، هذا فصل جديد إلى آخر القصيدة، وأحاول أن أبين لكم هذا المعنى. يقلب الأمر له هو، بل إن تكن قد علتني كبرة، والشيب شين لمن يشيب، فرب ماء وردت آجن، ماء آجن يعني ماء متغير لا يرده الناس، ماء متغير لا يرده الناس. شوف تصوير كئيب، هو يقتحم على الموت مكانه، كبعض الأفلام الأسطورية التي نعرفها، مملكة الخواتم. فرب ماء وردت آجن، سبيله خائف جديب، ريش الحمام على أرجائه. أعوذ بالله، الماء متغير هكذا وراكد، وهناك ريش حمام متناثر حوله، ربما من لأنه المكان يأتي إليه الحمام لأن الناس لا يردوه، والحمام يذهب إلى الهدوء، وربما لأن الحمام تصيده السنوريات أو القطط يعني، أو تصيده الثعالب فتأكله فتترك ريشه متناثرا في هذا المكان، فهذا المكان صار رمزا للموت، صار هذا المكان رمزا للموت. يقول ريش الحمام على أرجائه، للقلب من خوفه وجيب، أنا قطعته غدوة مشيحا، قطعته غدوة مشيحا ولا يعنيني شيء، وصاحبي ناقتي يعني بادن خبوب، عيرانة مؤجد فقارها، كأن حاركها كثيب. رأيت؟ رأيت الوصف؟ رأيت الوصف كيف يكون؟ عيرانة، هو بدأ يصفها بالقوة ليس بالهزال. أخلف ما باذلا، كل هذا وصف للناقة، لم أقف على كل تفصيل لكنه ظاهر يعني. أخلف ما باذلا سديسها، لا حقة هي ولا نيوب، كأنها من حمير غاب، جون بصفحته ندوب، أو شبب يحتفر الرخامة، تلفه شمأل هبوب. أوف، انظر إلى عبقرية هذا البيت. يقول كأن ناقتي شبب يعني ثور شاب قوي، ثور ذكر الضباء يعني يشبه الضباء، احنا نقول ضباء، العرب هو عندهم البقر الوحشي هذا الذي له سيف طويل رمح طويل في رأسه، قرن طويل كالرمح أسود طويل جدا، وجسمه فيه طول، لما كان طويلا كان قويا، فهو ثور قوي يحتفر الرخامة، يحفر في الأرض عن نبات الرخامة ليأكل، تلفه شمأل هبوب، شمأل ريح الشمال الباردة تلفه، يعني تأتيه من كل مكان، لا أنها تصيبه، تلفه يعني كأنه إعصار صغير حوله هكذا. أرأيت هذه الصورة؟ إنها صورة مقاومة الموت، صح؟ إنها صورة تصلح في الأفلام العالية، في الأفلام المتقنة، تصلح في الأفلام المتقنة. أرأيت؟ أو شباب يحتفر الرخامة تلفه شمأل هبوب، هكذا ناقتي، هكذا أنا أقاوم الموت وأبحث عن الحياة. أرأيت؟ أليس هذا هو ما عرف وقفنا عليه في هذا الفصل الماضي، في الفصل الماضي؟ أو شباب يحتفر الرخامة تلف مقاومة الموت والعمل، أو شباب يحتفر الرخامة تلفه شمأل هبوب، فذاك عصر وقد أراني، هذا عصر الماضي، وقد أراني في هذا العصر أيضا، العصر الماضي، تحملني نهدة سرحوب، فرس قوية مدبر خلقها تدبيرا، ينشق عن وجهها السبيب، شعرها هكذا ينشق عن وجهها، يخرج وجهها كلما جرت أتى الشعر على عينها ثم يخرج وجهها من عينها، منظر جميل سينمائي، زيتية ناعم عروقها ولين أصلها رحيب، كأنها بدأ يشبه فرسه، فقلبت طاولة له لصالحه هو، وقلبها على الموت، جعل نفسه الموت هنا، كأنها لقوة طلوب تحن في وكرها القلوب، طلوب يعني معنى طلوب، التي تلح في الطلب والصيد، اصطادت كثيرا وخبيرة في الصيد، كأنها لقوة طلوب تحن في وكرها القلوب، باتت على إرم رابئة، على جبل صغير رابئة منعزلة عن الطعام، كأنها شيخة الرقوب، معنى رقوب يعني لم يعش لها ولد، هي وحدها هكذا، كأنها عجوز تجلس. أرأيتم المرأة التي تجلس في النافذة في الأدوار الأرضية، امرأة عجوز صارت وحدها، تجدونها تجلس هكذا عجوزا، عجوز تجلس هكذا وتنظر إلى الذاهبين وكأنها تراقب، هو يقول هذه كأنها هكذا، كأنها عجوز هكذا ثكلى لم يبقى لها ولد، فتراقب تراقب طرائضها، كهذه المرأة العجوز التي تراقب الذاهبين، ما تترك أحدا إلا وعينها تسير معه، شوف التصوير، كأنها شيخة رقوب. هذا يذكركم بما درستموه في معلقة عنترة، إن يفعل فلقد تركت أباهما جزرا لخامعة ونسر قشعمي، إن يفعل فلقد تركت أباهما جزرا لخامعة ونسر قشعمي، نسر عجوزة، فهذه أيضا عجوز، كأن النسر العجوز أو العقاب العجوز عند العرب رمز على الموت. فأصبحت في غداة قرة في صباح يوم بارد يسقط عن ريشها الضريب، الضريب هو الثلج الذي ينزل الصقيع، وما يسقط بالليل من الندى يسقط على الجسم، ينزل ويأتي هكذا على أكتافها وعلى أجنحتها وينزل يسقط، انظر يصور لك فيلم، يصور لك فيلما فعلا فعلا. فأبصرت ثعلبا من ساعة ودونه سبسب جديب، انظر ودونه سبسب جديب يسير في أرض مستوية، فنفضت ريشها وانتفضت وهي من نهضة قريب، تكاد تنهض له، الموت ينهض يقترب منك، فاشتال وارتاع من حسيسها، شعر بها حسها، وفعله يفعل المذؤوب، انظر وفعله يفعل المذؤوب المفزوع، فنهضت نحوه حثيثة وحردت حردة تسيب، فدب من رأيها دبيبا، أول ما رآها دب في الأرض وانطلق، فدب من رأيها دبيبا، والعين حملاقها مقلوب، اقترب الموت، هو حملاقها مقلوب لأنه قلب عينه إلى أعلى ينظر إليه، ولكنه أيضا من يموت تنقلب عينه، انقلبت عينك أيها الثعلب كمن هو مسجن على سريره، وانقلبت عينه للموت، لم يأتي بها هذا الشاعر العبقري عبيد بن الأبرص اعتباطا، فأدركته فطرحته، والصيد من تحتها مكروب، فرنحته ووضعته، فكدحت وجهه الجبوب. انظر التصوير، بهدل الثعلب خالص، أوف، أساء إليه جدا. فعاودته فرفعته فأرسلته وهو مكروب يضغو يصرخ، ومخلبها في دفه في جنبه، لابد حيزومه صدره منقوب. أرأيت القصيدة؟ نحن الآن ما فعلناه اسمه، ليس اسمه شرح القصيدة، اسمه تمثل للقصيدة. رأيت ماذا فعلنا الآن؟ تعالنا نتكلم على المنهج، ماذا نفعل، كيف نسير. ماذا فعلنا نحن الآن؟ تمثلنا القصيدة، هذا هو الطبيعي، تمثلنا القصيدة، يعني قرأناها قراءة مجملة، هذا هو. ونبه على ذلك بعض العلماء، ونبه على ذلك الأستاذ محمود شاكر في كتابه نمط صعب ونمط مخيف، حينما شرح قصيدة ابن أخت تأبى تشرا. وهذا تصل إليه حتى إذا كنت نبيها ذكيا، تصل إلى أنك تتمثل القصيدة أولا لتغلق القوس عليها. فنحن الآن قرأنا القصيدة قراءة مجملة، ووقفنا منها على الغرض العام أو المقصد أو الموضوع الكلي الذي وقع في نفوسكم الآن، وما هو؟ مقاومة الموت بالعمل. وقفنا عليه، يعني صعدنا من الأجزاء الكلية، من الأجزاء الجزئية إلى الأجزاء الكلية. قرأنا الفصول الفصول الفصول هكذا تمثلا لا تعمقا، انتبهوا، قرأنا الفصول تمثلا فقط، يعني مررنا عليها وعلمنا منها المقصد الجزئي. والآن من خلال شرحنا للقصيدة الذي سيبدأ في المجلس القادم إن شاء الله، من خلال هذا الشرح ما الذي يقع، ما الذي يحدث؟ نبدأ في تفصيل الأجزاء في داخل الفصول، تفصيل الأبيات وتفصيل الجمل وتفصيل الكلمات، في ظل ما عرفناه ولو احتمالا عن المقصد العام، في ظل ما عرفناه عن المقصد العام. هذا هو، فهمتم؟ هنا يظهر استعمالنا يظهر للأساليب البلاغية وللنحو وللصرف. لكن بعد أن تمثلنا القصيدة ووقفنا منها على المقصد أو الغرض أو الموضوع الكلي، سنستعمل الآن في شرح القصيدة هذه الكلية في فهم الفصول من الداخل، يعني في بناء الجمل واختيار الألفاظ، لأن بناء القصيدة يحتوي على الأساليب البلاغية وعلى التراكيب النحوية. وإذا كان بناء القصيدة أو هيكلها يحدد المقصد العام أو الغرض أو الموضوع الكلي، فالأساليب الداخلية تدرس في ضوء هذا المقصد العام داخل هذا الهيكل. ومن هنا تتميزون على غيركم ممن لا يفهم إلا الفهم الجزئي الأحادي. تجدون مثلا من يقول لو قال كذا ما كان كذا لكان أجود. كيف يعني لو قال كذا؟ أنت تقول هذا لو كنت قد نظرت في الهيكل العام للقصيدة ووقفت على المقصد العام من هذه القصيدة. هنا نقول لك يصح أن تفعل هذا، لكن أن تقول لو جاء بكلمة كذا مكان كذا لكان أجود، هذا معذرة أقول هذا يستلزم منه أن يكون قد نظر في الهيكل التام للقصيدة وعرف وحدتها ومقصدها، المعنى الكلي المعنى العام. لكن الواقع أن أكثر الناس ينظرون إلى الكلمة بوصفها كلمة ويحسنون لفظة أخرى عليها، يقولون لو قال كذا لكان أجود. والواقع أن من يفعل ذلك يكون قد مارس النظرة الكلية لكن خارج المكان الصحيح. كيف؟ انتبهوا إلى هذا، هذا مهم أن تفهموه. الذي يأتي ويقول هذه الكلمة كانت أجود، على أي أساس يقولها؟ يقولها على أساس تجارب أخرى، على أساس تجارب أخرى قالها أو رأى فيها الكلمة من قبل، فترسبت عنده جودة هذه الكلمة من كثرة ما مرت هذه الكلمة في هياكل أخرى من الكلام يمر عليه. لماذا؟ لأن الكلمة اللفظة الواحدة في الحقيقة لا قيمة لها بذاتها، لا تترجح على كلمة أخرى وهي هكذا بذاتها، لابد أن توضع في سياق حتى تجري هذه المفاضلة. لا يوجد في الحقيقة ترادف في اللغة حتى نقول هذا المرادف أجود من هذا. نحن الآن لا نتكلم في النحو والمعاجم، لا يوجد ونحن في دائرة الشعر، وحين نتكلم على أبعد الدلالات وعلى وقع هذه المعاني والأصوات على النفس، نحن نتكلم على الوقع وعلى التأثر والشعور في هذا المضمار. في داخل هذا المضمار لا يوجد أبدا لفظ كلفظ، لا يوجد لفظ ولفظ. لا نتكلم على الأصول المعجمية، لا نتكلم على ما يرد في النحو من معنى الكلمة، لا نتكلم على الترادف في هذا، هذا شأن آخر، وإنما نتكلم على الكلمة في الشعر. الكلمة في الشعر لا يؤخذ معناها من المعجم فقط، يؤخذ معناها من جرسها، يؤخذ معناها من ظلها، يؤخذ معناها من ثقافة أصحابها ومن مواطن استعمالهم لها ومن شعورهم بها، هذا شيء آخر، ليس متناولا في اللغة يعني في المعاجم ولا في النحو، وإنما هو في مجال النقد والشعر. في مجالنا في دائرتنا لا يوجد ترادف، لا توجد كلمة كأخرى، ولهذا الكلمة بذاتها لا قيمة لها إلا إذا وضعت في سياق والتأمت والتحمت مع هذا السياق، والتأمت والتحمت مع هذا السياق. ولهذا كثيرا ما يأتي بعض النقاد ويقول هذه الكلمة مستثقلة ثقيلة، كان ينبغي أن يقول كذا، والواقع أن الثقل الواقع في هذه الكلمة هو مطلوب في هذا الموضع. الشاعر أراد أن يشعرك بهذا الثقل، أراد أن يشعرك بهذا الجهد الذي يقع على لسانك، الشاعر أراد هذا، وهذا واقع في القرآن كذلك. هناك ثقل في كلمات واقعة في القرآن، لا تصدق أن يقال أن القرآن كل ما في القرآن خفيف على اللسان، لا ليس كذلك أبدا. ما لكم إذا قيل لكم منفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض وإن منكم لمن ليبطئن، هذا ثقيل، لمن ليبطئن فاستغلظ فاستوى على سوقه. أنت حتى تخلص هذه الحروف، هذه المتتاليات المتجاورات من التفخيم، من المفخمات والمرققات، هذا صعب، صعب ألا تعطي الحرف صفة الحرف المجاور له، صفة الحرف المجاور له، يطغى دائما الحرف المفخم على الحرف المرقق. فاستغلظ فاستوى، سترى نفسك مضطر إلى أن تبطئ وإلى أن تثقل الكلمة على لسانك حتى تخلص صفات الحروف من بعضها، وحتى لا يطغى الحرف القوي الغليظ على الحرف الضعيف الرقيق. هذا الثقل مطلوب، هذا الثقل مطلوب منك أن تفعل هكذا، فاستغلظ فاستوى، مطلوب منك أن تفعل هذا الفصل في القراءة، هذا يوحي بصور ومعاني، فهمت هذا؟ فالكلمة لا قيمة لها في ذاتها. فالذي يرجح كلمة يقول هذه أجود، على أي أساس نرجحها؟ على أساس أن هذه الكلمة دارت في هياكل أخرى من الكلام ليست هي الهيكل الذي يتكلم فيه الآن. والذي ينبغي أن يفعل أن ينظر إلى هذه اللفظة لا باعتبار ما ترصب عنده منها، بل باعتبار سياق الشاعر الذي أتى بها، لأن الشاعر هو الذي قاله للقارئ، الشاعر هو الذي قال هذه الكلمة للقارئ. فهمتم هذا؟ نعم، هذا مهم جدا. طيب، قد يرد هنا سؤال، لماذا نتمثل القصيدة أولا ثم نقرأها قراءة تفصيلية؟ وهل كان القدماء من الجاهليين يفعلون هذا؟ يعني هل كانوا يقولون تعالى يا فلان ألق علينا قصيدة، قلها سريعا أولا ثم يعني نفكر فيها ونشرحها؟ لا لا، فرق بيننا وبين القدماء. القدماء كانوا في سماع واحد، كانوا في سماع واحد يذهبون في عمق القصيدة وسطحها، يعني يحصلون العمق والمعنى الكلي. يعني إذا ألقيت عليه قصيدة بقيت في ذاكرة شعوره إلى أن تتم. فإذا تمت القصيدة استطاع إغلاق القوس عليها وماذا؟ وتكوين صورة المقصد الكلي أو الموضوع الكلي الغرض، استطاع ذلك. عندهم طول نفس في الشعور، يستطيع أن يسمع القصيدة وأن يتأملها إلى أبعد حد لأنها ملكته لغته. فإذا تمت القصيدة حتى لو كانت طويلة استقرت في نفسه، استقرت في نفسه، إذن استقرت بمعناها الكلي وبتفصيلها الجزئي. أما نحن الآن فأنفاسنا طويلة قصيرة عن هذه اللغة، أنفاسنا قصيرة عن هذه اللغة، فإذا تأملنا في التفصيلات غابت عنا الكليات. إذا نحن أنت إذا كنت في فصل ربما غاب عنك الفصل الذي قبله، تتخيل العربي لم يكن كذلك، الفصل إذا سمعه بيت وراء بيت وراء بيت تم الفصل، ترسخ في قلبه وفي قلب شعوره في نفسه وأعصابه، ثم يبنى عليه الذي بعده ويلاحظ هذه الروابط ويلاحظ ما يفعله كل فصل من إضافة جديدة، كل هذا تراكمي هكذا حتى تتم القصيدة للشاعر، يكون قد تحقق في نفسه هذا الشعور الكلي وهذا الدافع، هذا المقصد الغرض الموضوع الكلي الذي كان في نفس الشاعر حينما قال هذه القصيدة. فهم مختلفون عنا في هذا، نحن مضطرون إلى تمثل القصيدة أولا لنغلق القوس عليها أولا بشكل أغلبي، يعني نقول وقفنا بشكل عام أغلبي على المقصد منها، وفي ضوء ذلك نتناول التفصيلات. هذا هو. طيب الآن ما هو مقصد القصيدة التي نتكلم فيها؟ انتبه لا تقل الموت، أنت الآن تمثلت معي القصيدة، تمثلت معي القصيدة، وأجود ما قيل هو قول أحدكم إنه العمل، هذه لخصت كل شيء. بعضكم قد يقول الموت، صراع الموت والحياة، هذا غرض عام، يعني لا تأتي على قصيدة بعينها لشاعر بعينه تقول قصيدة في الحماسة، قصيدة في يعني غرضها الحماسة، مقصدها الحماسة، مقصدها الفخر، مقصد لا لا لا، هناك التفصيل في الغرض. الحماسة والفخر والرثاء وكذا هي مقاصد عامة عند العرب، لكن أنت الآن تتكلم في شأن شاعر معين في قصيدة معينة، يعني حتى لو كان هذا الشاعر ديوانه كله في الموت، هذه القصيدة بعينها لها غرض خاص تحت مظلة قضية الموت. ترون هنا في هذه القصيدة بالفعل كما لخصه أحدكم العمل، العمل هو تناول الموت وتكلم فيه وذكر صراعات وذكر الديار التي أقفرت من أهلها وذكر الدموع ولام نفسه كل هذا، ثم هناك الفصل الذي قال فيه اعمل واعمل واعمل. إذن ما الدافع الذي كان وراء هذه القصيدة؟ ما الذي كان في نفس هذا الشاعر حينما نطق بهذه القصيدة؟ الموت؟ لا، بل محاربة الموت بالعمل، الحث على العمل قبل أن تموت، هذا هو. وهذه هي الصورة التي تجدونها في الثور الذي يحفر على الرخامة، يحتفر الرخامة، تلفه شمأل هبوب يدارك، هذا هو المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إذا قامت الساعة وكان في يد أحدكم فسيلة فليغرسها. مسابقة العمل، مسابقة الموت بالعمل، هذا غرض القصيدة. وانتبهوا كما قلت لكم ليس الغرض الموت، لا، هذه أبواب، لكن غرض القصيدة المقصد الغرض المعنى الكلي أو الموضوع الكلي، هذا يكون شيئا كالبصمة خاصا بهذه القصيدة. طالت هذه المحاضرة ولكن كان لابد منها، لنبدأ إن شاء الله تعالى في المجلس القادم الشرح التفصيلي للقصيدة في ظل هذا المقصد الذي وقفنا عليه من تمثل القصيدة واستعراضها واستعراض فصولها. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.